السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مرة أخرى في بودكاستكم المفضل العالمي الأسطوري بودكاست كلام كثير. يو يو وراء اليوم زياد راح أشرح لكم سورا كونكشنز. مسرع طيب دقيقة ما أسبوع يحاول فيها. شو يا جماعة الخير، أنا في لعبة معينة لعبة أنا اسمها كينغدم هارتس، أنا أي أفضل لعبة عندي كلكم تعرفون. المهم اللعبة مرة معقدة، مرة معقدة تعتبر، خلاص؟ ايوه. ويمكن نزل لها حرفين يمكن 10 أجزاء أو 11 جزء وشي زي كذا، وكل جزء يشرح لك جزء معين من القصة، خلاص؟ بس اليوم بحاول أشرح لزياد حقوق كينغدم هارتس رايز أب. بحاول أشرح لزياد اللي هو علاقة شخصيات معينة بالبطل سورا كونكشنز. ترى زياد ما لعب فيها ولا أي شيء. ايوه نفس الوقت بشوف لو انتم المتابعين تقدرون تفهمونها ولا صعبه مره تو ماتش كومبليكيتد بالنسبه لكم. وفي ناس كثير لعبوا بيج برين انرجي الحين ليتس جو. يا عمي في ناس كثير لعبوا اللعبه وخلصوها مع ذلك برضه مو فاهمين في طيب. اشياء كثير مو فاهمينها، خلاص يلا طيب نبدا. اول شيء فيها حرق اكيد 100%. اي فيها حرق، يعني اذا ما تبغى نحرق عليك اللعب او ترى مو مره يعتبر حرق كبير، يعني نص حرقه، يعني ما راح يخرب عليك لو لعبت اللعبه، الا راح يخرب صراحه. خلاص يلا نبدا. خلاص حرق. المهم نبدا اول شيء بشخصيه ساره. طيب. اللي مره على اليسار. ايوه سبايكي هير المره معروف، اللي معاه كي بليد. يس ساره انسان حقيقي. تمام. واللي على اليمين مره البنت كايري انسان حقيقي. سورا وكايري أصحاب. كايري حقيقي وهم أصحاب. أوكي. إيه. خلاص. الآن لما في كيندم هارتس لما الواحد ينتحر خلاص ينقسم نصين، أو لما الواحد يموت مو ينتحر. أيه. معليش. لما الواحد يموت. ينقسم نصين. ينقسم يصير نصفه. أيوة. القلب حقه يصير وحش اسمه هارتلس. أيه. والجسم حقه يصير نوبادي. نوبادي. يعني. وحشين مختلفة، هارتلس نوبادي. نوبادي طيب ولا هارتلس شرير؟ لا كلهم شرار. اوكي. حسب يعني مو ضروري. الهارتلس دائما شرار بس النوبادي لا، تحب بنوصل. اوكي. مرات لما واحد يكون عنده قلب قوي لمرحلة معينة النوبادي حقه يصير واعي، يصير نفس الشخص بس بدون قلب. نوبادي. نفس الشخص انت نفس نوبادي اللي هو الجسد. ايوه نفس الشخص بدون قلب. طيب. بس انه نفس يعني عادي ممكن يمشي السلام عليكم كيف زي كذا. ايه كون معي خاص. ايه الهارت يصير وحش مره. طيب. المهم. سورا لما في مره مرات في اللعبه سورا انتحر. تن لما انتحر خلاص صار هو هارتلس والجسم حقه صار اللي على يساره اللي على يمينه معليش روكسس. روكسس النوبادي حق سورا. بس ممكن روكسس اللي على يمينه على طول ولا اللي على يمينه على طول؟ اللي على يمين سورا. يعني مين سورا هذا النوبادي حقه؟ ايوه اللي لابس ايوه هو. ايوه خلاص. بس انه ما يشبه سورا، ليش ما يشبه سورا؟ ممكن تسال، احنا نقول النوبادي لازم يكون يشبه سورا لانه عنده وعي. لا كله دائما النوبادي يكون عنده وعي. طيب. بس نفس الشكل دائما. ليش ما يشبه سورا؟ لانه اللي جنب روكسز فين شايفه اللي جنب روكسز اللي يشبه روكسز اي واحد اليمين روكسز. روكسز اول واحد على اليسار. لا اول واحد على اليسار سورا. سورا اوكي. اس اي اول واحد على اليسار سورا. اللي على يمينه روكسز اللي على يمينه فين. طيب. ليش فين يشبه روكسز بس مو نوبادي حقه؟ لانه فين في مره من المرات كان في عالم شرير. والله اقسم بالله ودي اضحك يمين بالله. انا قاعد احاول اشرح. في واحد كان يسوي تجارب على فين، فلما فين مات. أيه؟ مو فين مات، فين قلبه كان مره تعبان راح لجسد سورا، لانه سورا الظاهر انه عنده قوه انه يقدر يدخل قلوب معاه في انه ناس يدخلون في جسمه كمان. أيه؟ ففين دخل جوه سورا وكان عايش جوه سورا طول ذي الفتره، فلما سورا انتحر ايه انه بدحك سورا صار يشبه فين بس اسمه روكسس. نوبادي حق مين؟ يا والله اني كنت معاك حق مين؟ نوبادي حق مين؟ النوبادي حق سورا يشبه سورا الاول. ايوه يشبه فين. ليش؟ لانه قلب فين كان جوه سورا لما سورا انتحر فتشكل على شكل فين. اللي هو روك. ايوه فهمت يعني يعني فين هو اصلا شخصيه مستقله كان جوه قلب سورا. ايوه ومات وصار لانه كان جوه قلبه فصار شيء مو مات كبير. في واحد كان يسوي عليه تجارب وقسم قلبه نصين فبرضه في هارتلس وفي نوبدي. الجزء الكويس لا لا لا لا لا, لا غير طيب قسم نفس القلب نصين فيعني فين صار شخصيتين الشخصيه الاولى اللي هو اللي دخل جوه سورا والشخصيه الثانيه اللي جنب فين اللي شعر اسود. اوه هذا اللي هو طبعا تلاحظ يشبه سورا. ما يشبه ايه يشبه سورا صح ايه سورا والشعر اسود نفسه لانه ايش نص قلبه كان في سورا ولما انقسم القلب فهمت الكونكشن بين الاربع هذول الاربع هذا ايزي مره خلاص إيه. والله والله ايزي طيب. اسمع اشرح لك ايزي كمان والله كويس تمام إيه. الكايري لما في مره من المرات كانها ماتت كذا كان مغمى عليها فتره طويله جاء لها النوبدي حقها نومني طيب ذحين هذه كايري العلمين مره كايري اللي شعر احمر عارف فتره في مره من المرات كان مغمى عليها في الجزء الاول تقريبا ولما كان مغمى عليها تكون عندها نوبدي اسمه نامني نامني اللي هي اللي شعرها اشقر ايوه خلاص بس في واحد بينهم في النص اللي شعرها اسود شيون كيف تكونت شيون في فتره من الفترات في اللعبه سورا كان قاعد يفقد الذاكره حقته قاعد تنسرق الذاكره حقته نامني كانت تسرق الذاكره حقت سورا فلما سرقتها اعطتها لمجموعه اسمه اورجانيزيشن 13 فاخذوا الذاكره دي ودخلوها في جسد فارغ وتكونت شيون اللي هي ذكريات سورا ما فكرت اري سينج يعني هذا هو تقريبا هذا فهمت كل واحد كلهم فهمت من اللبس الاسود سرق ذكريات سورا اللي هو اول واحد اللي شعره الاشقر يس سرق ذكريات سورا طيب وبعدين اخذت الذكريات دي واعطتها الجماعه دي اخذت الذكريات وحطتها في جسد فالجسد هذا تكون على شيون في اجساد فارغ اسمها ريبليكا تقدر يعني تحط فيها اي شيء مجموعه هي اللي سرقت هذا كونت سرقت اللبس الاسود ايوه تجسدت على شكل هي ترى تشبه كايري العلمينة اللي شعرها احمر طب ليش لانه عشانها ذكريات سورا فسورا يحبها سورا يعني. ايه الظاهر بس هذه كلها سورا كونكشنز هذول اليابانيين اقطع ام والله اليابانيين يا عليهم اكياس عالم قريب ياب ياب هو حرفيا سوالك عالم يعني سوالك عالم ما تموت فيه قاعد لا شوف اذا انت مت اي تقريبا ما تموت فيه تقدر تقول ايوه. اذا انت مت تصير نوبدي وهارتلس كيف ترجع شخص واحد مره ثانيه لازم لازم لا كيف ايوه كيف تجمعهم تقتلهم بالكيبليد الكيب الله عليك والله ما تابعت وانا صح قافط حبكتهم وانا ما تابعت شوف صح زي كذا بس تضرب ذا بالكيبليد تضرب كيلو يرجعون شخص واحد وش لا وما اقول لك مين انت ترجع زي ما كنت واحد اللي قتلهم بالكيبليد طب ايش الفائده ترجع واحد هو لما يروح عنه مش يصير هو كيف سورا الحين مو صار عنده نوبدي وهارتلس هو ايش هارتلس ايوه هو لما كان هارتلس كايري جت حضنته كايري اللي عندها قوه خارقه كمان الظاهر هي اميره من نوع ما بس لسه ما شرح الموضوع في الازال جاي بنشرح فلما حضرت سورا هو هارتلس رجع بشري طبيعي ايه دقيقه انا فاهم من يضرب الثاني بالكيبليد سورا يضرب الناس بالكيبليد اي سورا الحقيقي ولا سورا النوبدي الحقيقي كلهم اي واحد عنده كيبليد يضرب اي احد يصير حقيقي بس النوبدي موجود قصدي مو نوبدي قصدي السورا الحقيقي موجود كشخص كذا يمشي ايوه موجود ايش الفايده تكون عنده نوبدي وهارتلس ما له فايده بس انت من هذا العالم اذا انت مت تصير اثنين اختفي من الوجود يصير عنده نوبدي ايوه يصير ما عنده قلب يختفي من العالم الحقيقي ايوه يصير عنده النوبدي والهارتس هو ما يصير موجود ومين لازم هو يضرب النوبدي والهارتس يرجع طبيعي اي واحد عنده كيبليد يضرب النوبدي حق سورا ويضرب الهارتس سكور يرجعهم واحد شكلهم ضربهم كثير لانه سورا شفته في كل اجزاء القصه امهم جل سورا شكله مات 600 مره لا لا لا مره واحده بس مات لا مرتين الحين دوبه مات كمان في الثالث مو مات الثالث انتقل للعالم الحقيقي عالمنا احنا ترى مره ما تتصور اللعبه قد ايش عميقه معقده مو عميقه معقده ما احسها عميقه، احسها معقد يعني. العالم حقه مره كبير والمفاهيم حقت العالم مره تلحس، بس منطقيه في نفس الوقت، بس تلحس ما ادري كيف، منطقيه لا منطقيه. يعني هو اعطاك كونسبتس معينه في اللعبه، وعلى الكونسبتس ذي اي قاعده يسويها تطلع حقيقيه كذا منطقيه، ما ادري كيف. انت بشي قاعد تقول هو الظاهر عنده قدره سورة؟ إيه انت شكلها ضمن الكونسبت. ايوه لانه ما في اشياء يس، لانه لسه ما انشرح كل شيء، يعني ما نعرف الهستري حق سورة ولا نعرف الهستري حق كاري ولا شيء. في اشياء كثير باك ستوريز كثير ما نعرفها. متى بينزل كينغدوم هارتس 4؟ اتذكر كان يلعبها، اتذكر نزل كينغدوم 3 محمد اختفى اسبوع قدام الجامعة. ايوه غير الجامعة، مو في الجامعة ما كان شفتك. اي والله كانت مر فتره اسطوريه. انا اقول لك لانه والله الحين البودكاست بيصير كله عن كينغدوم هارتس، امشي فيها اوقات. ايه اللي مو عارف الموضوع يسكب. لانه انا مره مبسوط، انا فان بوي الحين بشرحها، وانا قاعد اقول ايوه سورا هارتلس نوبدي شو. لا انا كنت بشرح عشان بشوف تقدر تفهمه ولا لا، بس كويس انك فهمتها. بس في سؤال الحين انطرح، ليش النوبدي حق كايري ما يشبهها؟ ليش جت شقل؟ ما ادري. اوه ايه أعطيك تحليلي؟ هات هزعل مني حقين فانز، نفس حركة سورا. في أحد كان في قلبها؟ يمكن هتلاقي مو في قلبها، في ذكرياتها. لا ذكريات ما لها صلاح في النوبدي، ما لها صلاح؟ ذكريات لا، هتطلع عندها قدرة في واحد جوا، يا عنده قدرة يا أنه في واحد جوا في قلبها، لأنه هي صغيرة في أحد كان يسوي عليها تجارب دوبهم بينوها. في أحد كان يسوي عليها تجارب، ترى باي ذا واي هذا ولا شيء من القصة ولا شيء. يعني قبل 100 سنة كان في حرب اسمها حرب الكيبليد، كانوا في 6 ماسترز، كل واحد كان في واحد اسمه ماستر اوف ماسترز. اي اتذكر اللي سوى في سوى صندوق مدري ايش. ايه كثر يا حبيبي انت، ما ترى زي ما قاعد تكلم عليهم الحين، تكلمت عليه معايا مليون مرة. لا اوكي في واحد سيارة يقول لي كيبليد ماستر جمعهم وانا اقول ايوه والله مرة عميق القصة، ملخبطة مرة ملخبطة كذا عارف. المهم بحاول اشرحها على السريع مره. في واحد اسمه ماستر في ماسترز، جاب 6 تلاميذ، واظن 6 تلاميذ ايوه، وكل تلميذ ماستر يعتبر. وكل تلميذ عنده كيبليد، وفجاه الماستر في ماسترز قال انه يمكن انا ترون اختفي في اي لحظه، فلو اختفيت كل واحد له جوب معين، انت تمسك الشيء الفلاني، انت تمسك الشيء الفلاني، تمسك الشيء الفلاني، واختفى. بعدين الستة هذول يتضاربوا فيما بينهم، وصارت حرب الكيبليد الكبيره. فالحين انت تلعب اللعبه في مكان معين، في لوكيشن معين اسمه الكيبليد جريف يارد، عباره عن مكان مره كبير كله كيبليدات، صارت فيه الحرب كله كذا كيبليدات تمشي فيه. فالحين دوبهم بيشرحون سالفه الميت حرب، دوبهم دخلونا قصه الماسترز هذولي، ومين الماستر اوف ماسترز، لانه هو شكله البيج برين حق كل شيء، الماستر اوف ماسترز ما نعرف عنه ولا شيء ولا شيء. فالحين دوبهم قاعد يدخلونا الاجواء ذي، مره متحمس اني اشوف الكاتب فين بيروح. انا اتذكر وريتني فايت كذا كان رهيب، الله ناسي حقيقي مره. سورا ضد يزورا، يزورا كان لابس اسود. ايه كان فوق اليابان برج المينو 4 اللي صعب مره، قاعد تقول شوف هذا كيف كان مرة رهيب، مره صعب من جد. اللي يقول مثلا انه ما ادري، يعني في العاب تكون مره صعبه ويقول لك انه هل اللعبه دي تختبر صبرك ولا مهارتك. سولز يعني زي العاب سولز، زي العاب السولز مثلا. العاب السولز بالنسبه لي انا اقول انها تختبر صبرك مو مهارتك لدرجه كبيره، بس حق يزورا يختبر حياتك، يختبر مهارتك، يختبر حياتك من جد. يعني في السول لما تلعب العاب، انا لعبت سيكرو بس في السيكرو كان الرئيس اقعد عليه بالكثير ساعه وتهزم، مستحيل ما اتوقع في رئيس تقعد عليك نص ساعه، هذا تقعد عليه بالايام، حرفيا بالايام لين تهزم تفهم كل حركه يسويها، وانت لازم على مر صعب الزبده، مره ممتع بنفس الوقت. ما فك بس والله هذا الكينغدم هارتس، هذا سولد. محمد دقائق من محمد فان بوينغ كينغدم هارتس، لازم كان لابد اعرف هل زياد بيفهم سورا كونكشنز ولا لا. شوف هذا لازم انت، وانا ما لعبت اللعبه اتكفى العب اللعبه. اوف لازم تلعبها، ترى بليبل للان على قولتهم عجزت كويس. ايج لايك فاين واين ها، والله كويس مره للان بلايبل بالنسبه لي. 1 و 2 مره اسطوري، 2 لعبتها قريب كمان خلصتها. تذكر قلت لي في العاب جوال والعاب نتندو والعاب مدري ايش، ايوه بس الشيء الكويس انهم الحين مسوين كوليكشن تقدر حتى على البي سي الحين حتلعب غصب عنك على البي سي راح يجبرك الحين على البي سي على الابيك ستور الاجزاء كلها موجوده نزل شهر 3 اظن يعني بعد كم يوم الاجزاء كلها موجوده تقدر تلعبها على ذا على البي سي على البي سي تعيش زي انسان ثاني وتفهم القصه ويل سي مالك حتلعبها ويل سي انا وعدك حخليه يلعبها ان شاء الله الا ممكن يكون بوابتك للفيديو جيمز ايوه اجي اتفلسف عليكم مره ثانيه اشرح لكم الهارتلس اختبركم ايش اجي اتفلسف اختبرهم يا حبيبي هذا ولا شيء ما علمتك الاشياء الباقي ما انا عارف في شخصيات باقي ما هي موجوده هنا شفت والله شيء اسطوري يعني في التويستات الحلوه انه في شخصيه كده تكون تلعب معاك ومدري فجاه تكتشف انه هو واحد من الماسترز حق ال100 ذوليك للا موجود صدمه تويست عظيم زي كذا فاهم يعني في توستات كذا رهيبه يعني ماستر في ماسترز تويست حق هذاك يعني مين اللي كان يطالع من السياره هذاك بالله كيف وانا لازم. وانا سامع كل هروج مركز لازم اشرحها والله ذي هذه ما لها صلاح في كيندم هارتس هذه كيف نومورا كايندا انتقم من سكوير اوكي نومورا كانوا معطين نومورا هو اللي سوى كيندم هارتس واللي سوى فاينل 7 نومورا كان ماسك مشروع فاينل فانس 13 ونزل تريلر حقها وبعدها ما عاد سمعنا عن فانس 13 خلاص صارت مشاكل ما حد صرح ايش قاعد يصير صارت مشاكل ما عارف ايه المهم انه اختفى نومورا ومع اختفاء نومورا اختفت كيندم هارتس الين بعدين رجع نومورا وفاينل فانس 13 المشروع اللي كان نومورا اشتغل عليه اعطوه واحد ثاني وتاخر المشروع مره لين صار فاينل فانس 15 نزل بعده جزئين ومو نفس القصه حقت نومورا لانه نومورا كان يبغاها تكون لعبه سوداويه شويه هم ما يبغون ذا الشيء فسحبوا المشروع من نومورا ما ادري ما حد شرح للان مشاكل نومورا مع سكوير كويس المهم فلما نومورا رجع مسك كيندم هارتس التريلر حق فاينل فانس 13 نفسه حطه في كيندم هارتس 3 كتشويقه للجزء الجاي حق كيندم هارتس بس بدال ما يحط البطل حق فاينل فانس 13 لا حط واحد من شخصيات كيندم هارتس ايه السيارة فمر نفس التريلر بالضبط يعني ماني فاهم ايش قاعد يصير يعني كلنا عارفين انه مورا يعني بحاول اشرحها للناس اللي لها في الالعاب اسمها كيندم هارتس زي مثلا كوجيما مع كابكوم لما سحبوا منه كابكوم كانت كابكوم ولا كونامي لما سحبوا منه مشروع سايلنت هيل تخيل فجاه يرجع بنفس التريلر حق سايلنت هيل فاهم بس لعبه ثانيه يكون شيء صادم مره ايوه مره صادم اللي ايش قاعد يصير بس عالم سكوير عالم مظلوم عندنا جدا عالم فيديو جيمز اندر ريتد المهم بس والله هذا كانت حياه ميكس 16 خلف الكاميرا خلف الكواليس الحين خش حياه سنشيرو نتكلم دقيقه الظاهر قاعد يطلع الصوت عندك معلش بس انه شوف مره صعب انك تعيش شيء مره تحبه بس ما في احد يحبه معك ما في احد تتناقش معاه فيه فاهم علي يعني مره العاب سكوير تعتبر مره مظلوم عندنا يعني حرفيا ما لها اي فان بيس حقها مره صغير في الكوميونتي يعني العربي عندنا بس انه عالميا مره مشهوره بس والله من عمقها والتعقيد اللي فيها لا ما اتوقع من عمقها لانه اكيد قاعد تقطق بس ما ادري ليش احسها لا انا اقول لك انا لما اشوفها لأنه... طفوليه والله لا لما اشوف ماريو ما شاء الله كبيره مثلا ما ادري كذا احس توجهها غريب فاينل فانتسي طفوليه مره مو طفوليه بالعكس فاينل فانتسي طفوليه كلها كينغدم هارتس كلها سكوير انكسيل لا كلها ونير مره ما هي طفوليه انا اقول لك التوقعي انه الالعاب ذي اشتهرت في فتره التسعينات بدايه الالفينات واغلب الجيل اللي عندنا ما كانوا يعرفون حتى البلاي ستيشن ما كانوا يلعبون فيه الا بيبسي مان فلما تكبر مع دي الاشياء طبيعي الناس اللي اصغر منك واللي حولك تحب باقي بتحبون دي الاشياء بس خلاص اللي خلاص تكون عندك حب للعمل ذا بس احنا ما بدا ذا الحب اساسا يعني فتره التسعينات قليل مره من العرب اللي كانوا يلعبون دي الالعاب فاهم عليه يعني حتى ماريو لو ناخذ ماريو على مثال اللي اشتهر فتره الثمانينات والتسعينات ما كان معروف عندنا وين الا من بندر وين ما حد كان يلعب العاب ماريو وينزلها في اليوتيوب ولا يوتيوب ما ادري لكن يلعب والله مره كثير حتى فان فانسي يلعبوا بس قصدي كفان بيس وزي كذا ويتكلموا عنها ما اعتقد كان فيه والله ما ادري عن يوتيوب الصراحه العاب نينتندو كلها العاب نينتندو كلها يا واد كانت مختفيه لكن ما في احد كان يعرف ماريو لا مو يعرفوه ما يعرفوه يلعبوه عارفين العاب وعارفين كل شيء لا ما اعتقد نينتندو مره زلدا وبوكيمون و زلدا وبوكيمون وماريو ايش كمان بس هذه عنده قاعد يحلبونها لا زلدا ما لعبتها بس بوكيمون وماريو والله انا اللي ما العب العابه وكبرت عليها في فرق انك تعرفها وانك كبرت على العابها ايوه انا اقول لك كبرت على العابها انا ما العب العاب ادري بس صح يمكن والله ما ادري يمكن صناعه محتوى يمكن صناعه محتوى من اللي انا كنت اعرفهم يعني معاي في المدرسه زي كذا كانوا حرام سيارات شغب في مدارس لندن بولي و... ايوه حرام سيارات شغب في مدارس لندن وبس بعدين في شويه دخلت متصد كول اوف ديوتي وبعدين لما الثانوي فورتنايت ومدري بدا في تنوع بس فتره طفولتي والله ما حد كان يلعب ولا شيء من تلقير يا شباب تيجي من تلقير هلا واحد يعني من تلقير في المدرسه اقول له ولا واحد اخيا ايه ايام اقول كنت جيمر ابيك جيمر كنت ايه اما العاب ماريو والله ولا حد كان يعرفها جيمز كيوب ما نعرف ولا واحد عنده جيم كيوب اصلا جيم كيوب كان سوبر سماش وقتها فعشان زي كذا اقول انه ما اعتقد كان في عندنا ذاك الفان بيس والله ما ادري والله كود بي رايت يمكن صح ويمكن غلط يمكن صح يمكن غلط في واحد والله في يوتيوب دخلت قناته قريب ما شاء الله كيف مجمع قديمه مره مجمع قديمه مره مجمع يعني يلعب من زمان مجمع رجيز وما ادري ايش ايش اسمه كثيرين يجمعون سيلفستر ما اعرفه اسمه سيلفستر دخلت قناته قبل كم يوم ياد ما شاء الله عنده كل الاجهزه وعنده كل شيء كذا بس يتكلم عن الالعاب القديمه والله يعني شفت شو شغوف سيلفستر سيلفستر عربي يعني سعودي ما اعرف الكيال عمنا استاذنا او جي او جيز يعني كيال لعب قد لعب شيء من سكوير ايش ما لعب يا عمي والله لازم اشوف اي لعب كل العاب زلدا لعب كل العاب فاين فانتسي اوه نايس احتاج اشوف سوى ظهر هرج عن زلدا ذاك اليوم ايش قال انه ايش افضل جزء من زلدا ايش ولا عطب القصصي ما ادري شيء زي كذا والله ناسي انه هي مره معطوبه قصصيا لكنها تحفه في كجيم بلاي طب والله محمد شوفوا اذا اختفى ارسل قاعد يلعب لعبه اي والله الالعاب يا اخي اي والله اختفي كبوم يرجع لك يقول لك والله خلصت والله زياد انت مسكين والله مسكين انت مسكين ومحظوظ بنفس الوقت ليه مسكين لانك ما تلعب حاولت والله يا اخي احسها مره تايم كنت تاخذ وقت هذا مره معذور والله احسها مره تاخذ وقت مني هذا مره معذور المسلسلات والافلام اللي تتابعها حرفيا لا نفس الشيء بالضبط نفس الشيء لا لا لا لا لا لا لا لا مسلسلات مو لعب مسلسلات افلام مسلسلات طب سؤال تلعب ابراج صح ايوه الله ياخذهم يا شيخ طيب مو تايم كونسيومينج لا بس اسمع حجتي اسمع احس الالعاب عشان تنتقل من مرحله لمرحله في القصه كذا في ساعات كثيره تمر فيها جيم بلاي وانا ما يهمني جيم بلاي مره الفتره دي او الفتره الماضيه ابغى اعرف القصه ما يهم الجيم بلاي اي ما ستستمتع في الجيم بلايات اللي تنحط في الالعاب عشان تنتقل من بوينت 1 تو بوينت 2 في القصه لازم كي تلعب جيم بلاي معين كعدد ساعات جيم بلاي تروح بالحصان ولا تتقاتل لك كم واحد عشان تتحرك القصه شيء حلو ايوه انا اول كنت استمتع فيه الحين ما ستستمتع متى اول مثلا اخر ايام اخذ The Last of Us 1 ايوه اخر لعبه لعبتها كانت استمتعت فيها كانت مره رهيبه في الجيم بلاي ايوه بس من بعدها خلاص صرت اجرب ايش جربت تقول لا جربت نير اي وحده نير اوتوماتا ليش تلعبها على طول لاني قلت لك انتظر ريبليكا بس توي في البدايه حتى الالي في البدايه ايوه يا حي عشان اوصل الالي قعدت اضارب مليون واحد بالطياره ايوه احط طيارتي 60 الي نفس الشيء وسوي لهم كم واجري تو جاني 2 اس مدري 2 بي مدري ايش اسمه توي والله مالي يمكن ساعة يمكن لعبت قلت والله فكت يا عمي لأن أمي قصة ما أتحرك قفلت أبوه ولا في كم 60 نهاية والله كل واحدة بمسك فيها لا مالك مالك مالك من النهايات هي في نهاية حقيقية عشان كذا قصدي إنه ما مثلا الناس تتكلم عن الردد الواقعية وشوف تمسك حصانك تجري فيه 60 ساعة واقعية ما هي فاضي والله ما لا تردد يعني زي كذا قصدي الأشياء زي هذه فالين تتغير لين لين استمتع فيها متأكد 100% حسر ألعب لكن أتذكر أنا قلت لك هاردي قلت لي ألعب إيش هيل بليد قلت لي قصيرة وتخبط هيل بليد أنت تعرف نصحتني فيها هيل بليد أنا نصحتك بقد فوار أظن هيل بليد ون نصحتك هيل بليد وأنا ما لعبتها نصحت فيها قلت لي هي لعبة قصيرة 4 ساعات من 5 ساعات وتخلص بسرعة قلت يلا خلاص سحبت أمه بس هذا حجتي أنا ما لعبت حرفين هذا والله ما ادري انا يعني ما استمتع في الجيم بلاي مره شيء غريب انه عادي منطقي في ناس كثيرين زي كذا ما يبغى يبغى قصه فاهم يبغى انه مو شيء خايس يعني يبغى قصه انا ريتار مره ما يبغى ما يبغى يحط اي جهد خلاص فاهم هات قصه ايوه حماس لا ما هات قصه والله الجيم بلاي فيها تكرار اتابع جيم بلايات مره كثير واشوف ايه مثلا ايش اخر شفته شفت كل شيء جوست اوف تسوشيما يضارب مع 60 واحد بالسيف ورهيب كذا نفس الحركات نفس مدري ايش بعدين تتحول توصل مكان القصه وتشوف الحوارات ولا ردد نفس الشيء لا بس شوف تسلخ مليون حصان مدري ايش ولين نفس الشيء ايش عندك كان طب انا بقول شيء هذه العاب العالم المفتوح يعني العاب تصانيف كثيره مره يعني حرام انك تظلم الالعاب كلها على حساب تصنيف واحد فاهم ايش ايش الالعاب اللي لها قصه وتصنيفها مختلف مثل عندك العاب التو دي كلها كاتانا زيرو قصتها مره رهيبه وتو دي بيكسلز قصتها مره رهيبه بس انك تقرا يعني هذه فيها جهد مره بالنسبه لك حقون المسلسلات يكرهون مره انهم يقرون احس ما عندي مشكله اقرا والله ولا امشي 5 ساعات مانجا تقرا مانجا كمان إيه لا بس جيم بلاي على طول جيم بلاي وقصه جيم بلاي قصه على طول كاتانا زيرو ورا بعض بس انه هذه حلاوه الالعاب انه مو بس قصه وفي بس انا اقول لك كنت استمتع مثلا بلاد بورن ذكر لعبتها ايام نزلت واو كنت مره مستمتع ايامها كلها انا كانت صعبه مره علي انا اقول لك وقتها كنت كل العاب استمتع فيها اكثر مكان كان تنزل ايام بلاي ستيشن 3 الين وصلت مرحله كذا ما ادري ايش اللي فكن النور اللي قفل في مخي قال اي هذا ترى ما هو كويس لا تلعب والله انا زيك يعني حتى انا تشوفني كذا 6 شهور ما العب بعدين فجاه شهر العب مليون لعبه بعدين 6 شهور ما العب والسبب نفس ما انت قلت صار في تكرار كثير في الالعاب بس زي الحين لما انا يعني كنت امر بفتره صعبه واجبرت نفسي اني اشغل لعبه على طول دخلت جوها ولعبت على طول مشيت زي كول اوف ذا سي فاهم احس ان ابغاك تلعب لانه في ابغى اناقشك يعني ايوه غير كذا ابغى اناقشك بالافكار فاهم لانه مو اي واحد احسه بيستنتج نفس الافكار دي بسرعه زي ما انا استنتجها او ماي جاد مدح نفسي والله يا واه يعني قصدي مو يستنتجها بنفس الطريقه يعني مو والله ما كان كذا قصدي استنى اقول لك ايش قصدي في احد ذكي زي فاكين فايف هيد بيج برين اس لا لا اولترا انرجي قصدي انه كل واحد له استنتاجه عن القصه فاهم يعني ممكن واحد يشوف مشهد معين يشوفه بشكل ايه سطحي فهمت قصدك في احد ممكن يشوفه يفسر طريقه يشوف في واحد يفسر ذا فاهم ايوه فما ودي اشوف كيف انت بتشوف العمل ذا فاهم بناقشك فيه بس انه لا تظلم يعني زي ما قلت لك لا تظلم العاب الحساب العالم مفتوح جرب مثلا العاب التودي بالشهر اعطيتك كتانا زيرو خلصها في يوم هي 5 ساعات كلها خلصها في يوم مره عجبته وجاني قال لي ابغى لعبه ثانيه واعطيته لعبه ثانيه وخلصها الحين على فكره صار مدمن العاب او بالله ف اي لعب كتانا زيرو بلوك تيل وعندنا هولو نايت قلت له لا تلعب هولو نايت لا تلعبها صعب قال له لا بجربها شايفه مجلوت البث والله ما ادري ما شفته المهم ف ما ادري والله اول اتذكر سالت متابعين اذا كان في لعبه معينه تشوفون اي كان بعدين هي ايوه وقالوا له قادو فوار اغلبهم فجرب قادو فوار عندي كلها والله مسكين اخوي الكبير انه يأس خلاص غسل يده شكله يشتري ويلعب يشتري ويلعب يجي يعطينا هي في البيت يقول اوه زياد والله قادو فوار اوف بحكي قصه مدري ايش هاي لعبها وش صوت حطها في الدولاب يا زياد ردت والله رهيب في الدولاب مشكله جاد اوف وار قصتها يعني شوف الجي ار بي جي الالعاب اليابانيه تشبه قصه الانمي مره تشبه قصه الانمي فاهم ردد وحرامي سيارات مدري كان الافلام الامريكيه بس جاد اوف وار ما ادري ما هي موجوده في ولا عمل فني الا في الالعاب نمط القصه ذا مشكله اني لاعب جاد اوف وار 2 3 مره نمط القصه حق جاد اوف وار 4 ما قد شفته في اي مسلسل او كرتون او اي شيء كذا مره مميز كذا حق لعبه قصه لعبه مره رهيب ويل سي لازم تلعب لازم اعطي جاد اوف وار 4 فرصه مره رهيب اللعبه ممتازه احس حقت بدايه خليني في بس خليني اخلص مسلسل زبال كذا سوي ستريم ايه شكلها انا قلت لك هو غالب الستريم هو اللي حيخليني لا ما يمديك تستريم حصريه فاك ما بدي ابث ما بدي لا ما عندك تبث لازم قطع وقروشه انا مقترح لزياد لعبه يبث على الستريم تختي انا اشوف كتانا زيرو بس انت تقترحه كمان احس كتانا زيرو مره مناسبه للبدايه بس انت تقترحه كمان اوكي ويل سي تطلع زبال والله عندك في بودكاست ساعتين انا بشوف البث معك والله اقعد معك طيب. اذا ما كان عندي اختبارات وقتها اوكي يلا خلاص خش على الموضوع كذا قفلنا الجيمينج جيمينج اي خلاص الحين نخش على الانمي الحين نتكلم عن موسم اتاك اون تايتن نتكلم عن موسم اتاك اون تايتن الرابع نتكلم عن اتاك اون تايتن كعموم موسم الرابع كخصوص هاي تبغى نمسك الحلقات اللي نزلت اخر شيء ولا بس الارك الاول لا ما كنت مركز فيه ابدا كنت اشوفها مع ناس بالله طب خلاص نمسك لين الارك الاول اللي هو ارك ارك ليبرو لانه صارت فيه احداث كثيره وهرجه فجبنا محمد لانه تعرف محمد عياد وراي نظريات تعرفه اكتشف انه زيك اخو ايرن تذكر العيال لما تكينا معاهم ايه ايش قالوا اغبياء زيه كانوا تخيل يا جماعه الخير والله يا اغبياء انا بخوي اغبياء انا مصاحب اغبياء قايل لك لما العمل ذا لما ما تشوفه بتركيز وتعامله كانه انمي ثاني بتروح عليك اشياء كثير تعرف النظريه اللي قالها محمد ذاك اليوم انه انا اكتشفت انه زيك اخو ايرن توقعت كل العالم عارفينه وجينا ذاك اليوم جالس مع العيال كذا كنا يمكن 6 ولا 5 قلت يا عيال تخيل محمد تو يد انه زيك اخو ايرن فصلوا فقال لا تحرق يا حمار لا تحرق انا طالع فيهم انا جالس مع مين قل والله ما جابها الانمي حتى من كثر ما مغبيه محمد فاجئ قال الا جات في القرد ما ادري ايش اقسم بالله رفع ضغطي احبكم يا عيال بس والله انتم اغبياء يرحمني امكم انا اقول لك اتاك اون تايتن او ماي جاد فجاه قلبي صار وجعني ايش السالفه ما ادري ايش فيه فجاه الم الله يستر المهم اذا مت يا شباب موت لايف والله هذا حقيقه من دوك كليك بيت اذا مت يا شباب وصلوا 100,000 سبسكرايبر ايوه يلا الضحك خلاص عندي مشاكل قلب المهم ايش كنت بقول ايوه اتاك اون تايتن اذا عملته زي اي انمي ثاني يعني تشوفه كذا بشكل سطحي فما تركز في الحوارات وزي كذا حتروح عليك اشياء كثير حتصير زي فاهم يعني انه لازم مره تركز في الحوارات لانه حرفين من انا هذا الشيء للاسف اني اكتشفته مره متاخر اللي هو في الموسم الرابع بس حرفين انه لما تركز تبدا تكتشف اشياء كثير مره وهذا اللي خلى العمل مره اسطوري بالنسبه لي الموسم الرابع اللي بس حرفين لو تركز شويه في الترجمه في الكلام يعني ممكن تستنتج اشياء ما راح تصير الا مره بعدين فاهم وتسوي النظريات ونظريات منطقيه مو زي حقتي فاهم انا بسمع نظرياتك لسه بسمع نظرياتك الوقت الوحيد اللي ركزت فيه عرفت ان زيك اخوي شايفين كيف المهم فاتوقع انه العيال وانه زي عملوا زي انمي ثاني كان ون بيس او ارا نو مين فاهم اللي خلاص ايه بس العيال مره كانوا مضيعين ذكر سالناهم اكثر من سؤال ثاني كانوا مضيعين وغير كذا احس لما تختلط بالكوميونتي برضه يعلموك اشياء اكثر وانا هذا الشيء اكره ما احب اختلط مع الكوميونتي حق اي عمل ثاني لانه يكرهوني فيه فاهم بس انه زي مثلا في ناس كثيرين خلاص انا اشوف حلقه تاك بعدين اروح اشوف انطباع فلاني بعدين اشوف مراجعه فلان وبعدين اشوف المدمين الفلان ايوه فهذول الناس تلاقي عنده معرفه كبيره مره غير واحد دوب شاف الحلقه بس الحين اذا مو داري بس الحين بدأوا صراحه يغثوني بجيك على يغثوني على ايش في المانجا ولا لا ما حتكلم عن شيء في المانجا ايه تمام إيه؟ في الأنمي يا الله جمهور. حنجي حنجي تبغى نتكلم على حلقة حلقة أو شيء خلينا نتكلم ولك أحداث. أنا وناسي صار حلقة بحلقة الصراحة. طيب هنتكلم نتكلم عليها كمجمل. إيش رأيك طيب بالآرك؟ والله أسطوري. بالله أفضل آرك ولا اللي قبله؟ لا لا اللي قبله مين؟ اللي قبله الثالث. اللي قبله لا لا ما يقال. لا لا الرابع. لا لا الرابع الرابع الأفضل مرة مرة بطل. حق شيء مرة. حق إيروين وآرمن ذا. لا لا لا الرابع مرة كان بطل شدني شد مو طبيعي الرابع. كذا يخميزة أتاك إنه غير عن كل الأنميات إنه يغذي فضولك ما يعطيك أسئلة ما يجاوب عليها. يعني ون بيس ليه من يوم ما انولدت وحتي ولا حتي ولا حتيك فاهم إيوه ما هم قاعد يجابون عليها بس أتاك لا يسوي لك فضول يجاوب عليه بسرعة يسوي لك فضول يجاوب عليك وهذا يحسك بالرضا العمل يحسك بالرضا مرة. فأحس الموسم الثالث والرابع كذا جاوب على اشياء مره كثير خلتك مره راضي عن العمل. جاوب ورفع اعطى اسئله مره كثير برضو. ايوه ايوه ايوه يجاوب يعطي جاوب يعطي صح. فهذا شيء مره شيء مره يخلي العمل يمسك مكان ويزيد تقييم. ايوه ما ادري ايش قاعد اقول. لا واضح فاهم قصدك. الكتابه صار كذا تحس الكتابه اختلفت 180 درجه بعدين بعد نص الموسم أيوه. الثالث اللي هو بارت 2 وفوق. النص الاول كان مره سيء على ما اتذكر. لا لا لا حق الارك كان تمهيد مره مهم يروح كينيا مدري مين. ايوه ايوه فاهم بس كان ممل نقدر نختلف يعني ناسي انا بس اتذكر انه شفته كان ممل حتى قاعد اقول يا ليل ما عاد ابغى اكمل لانه انا على فكره ما كنت حط في بالك ثلاثة مواسم حق تاكا الاولى كنت اشوفه مره عمل سطحي يعني عادي اي انمي ثاني غير الرابع فكنت اشوفه كذا على السريع. حتى الثالث الجزء النص الثاني ها حتى الثالث النص الثاني ايوه اللي هو حق إيروين وآرمن مدري مين. أوكي. ما شفتها مرة بتعمق فهم ف يعني ندمان على ذا الشيء بنفس الوقت فرحان لأن الحين أقدر أرجع أشوفه مرة ثانية. والله قدامك متعة. قدر أحداث الصراحة الآرك ذا كانت جدا جدا عظيمة. يعني حتى شخصية إيروين مرة ناسيها. لازم أرجع أتعرف. يا ابوي تنسى قائد الأعظم يا ابن حلال. والله ناسي. أقسم بالله. وأكره اللي باي. يا اخي فاي كري ولا بس انا اكرهه؟ كرهته من الفانز ولا كرهته لانك تكرهه؟ كرهته لاني كرهته. ليه؟ هو لانه متنمر. والله اكرهه يضرب اي احد. يا انتم ملاحظين انه ليفاي اول شيء مخلينه مره قوي مره قوي. يعني احس ليفاي لو تحطه ضد ثلاثة عمالقه بيسدحهم كلهم. عمالقه يتحكموا فيه ما ادري كيف ويروح ثاني كذا قطع اهله الشاورمات فهم. يعني تحس ليفاي الفريق اللي معاه ليفاي هو الفريق اللي بيفوز خلاص لازم هو الفريق اللي بيفوز فهم. ليفاي قوي هو يقلب الطاولة. إيه هو يقلب الطاولة. يعني لو ليفاي كان الحين هو مع مين مع المارلي إيه لا هو الحين مع مع الالدي هو الحين إيه ولو راح للمارلي المارلي حيدعسون أم الالدي دعس كان قلبت مجرى الحرب. لا بس غير كذا بس تتوقع الحين إيرين مع الثلاثة عمالقة اللي معاه ضد ليفاي أتوقع يفوز ليفاي ينجلد. اتوقع ليفاي حيفوز صراحه. والله اسمه بيفوز ما ادري كيف فاهم. اكرمن فجاه يشغل لك الطاقه ما ادري شيء حقته مره قوي. يا ايش بس مره قوي ليفاي مره قوي مره. يعني حسه اعطوه شيء مره قوي هو ميكاسا كله. ميكاسا مسببت لهم بي تي اس دي العمالقه يحلمون فيها. شفتوا احنا بالاكرمن اثنين قصدك. لا كانوا مركزين على ميكاسا قصدك سببت لهم الانمي كله راينر اصلا كلهم راينر وبيرتولد كمان. تفتكر لما ميكاسا كان طالع بيرتولد من اطراف اصابعه معطين ميكاسا شفت لما يقولون شياطين ومرعبين ومدري كذا ميكاسا ايوه جلاده لانها سببت لهم مين إيه؟ عندك مين عندك يتضارب مع مع العمالقه غير يا ميكاسا يا ليفاي ايوه يا ميكاسا يا ليفاي ايوه هم لانه مقوياء مره. بس كذا ميكاسا اللي ضحكني لما راينر حلم فيها اوه بسم الله الرحمن الرحيم ميكاسا كانت تكتب اعطوها ايوه والله اعطوها الطابع المخيف مره. عادي ايش رايك انت عاد نتكلم عن احداث القصه. ايش رايك بالحركه اللي سواها انه بدا تعتبر مخاطره انه يبدا القصه بخمس حلقات بشخصيات جديده تماما. ما اشوفها اي مخاطره اشوفها حركه مره عبقريه. ايوه انا اقول لك انه كيف اخذ هذه الحركه هذه انه ما جيب شخصياتك اللي تعلقت فيها دي الفتره كلها عشان يبني لك القصه كيف يوديك ويوريك نظره الشخصيات الثانيه. والله يا شيء عظيم كان. كيف فهمنا راينر جابي برتود كل الالديان وايش اهدافهم وايش اسبابهم. توب نوتش كان مره كانت حركه ايه مره حركه عبقريه مع انه عارف انه من المشهد الاول كان شويه غبي لان لما فالكو كان يقول اوه نجابني هنا انا كنت ترى هذا مشهد مو موجود في المانجا بالله إيه. اوكي لانه من يوم ما شفت ذا المشهد خلاص قاعد انتظر فالكو ياخذ عملاق خلاص ارنو مين ما ادري هو بياخذ عملاق ولا لا صراحه لازم يفسرون المشهد ذاك بس خلاص صرت انتظر ياخذ عملاق لانه هم موضحوا انه العمالقه يتشاركون نفس الذاكره وحاجه زي كذا يتشاركون المسام ايوه او يمكن فالكو ما عملاق اوريدي ما ادري المهم انه اي عملاق ما ادري لانه الذاكره دي ما تجيك الا ايوه الذاكره دي ما تجيك الا لما تاخذ عملاق بس هو من فين جتو مره غريب والله سؤال مره غريب ذا لازم احد يجاوب عليه ايوه انا اشوف انه مره شيء غريب يا انه فالكو حياخذ عملاق وهذا الشيء احسه مره قرب يعني على سبب الاحداث اللي الان قاعد تصير انه خلاص راح معاهم خلاص قرب مره انه ياخذ واحد اتوقع بيصير من فريق الابطال زي كذا بس انا ايش رايك شخصيه جابي وفالكو الاختلاف اللي بينهم يا اخي انا مره قاهرني انه الفانز ما هم راضين تبغانا نتكلم إيه؟ تبغانا نتكلم عن موت ساشا نتكلم عن جابي وموت ساشا وفالكو لانه لو تبغانا نتكلم عن جابي لازم نتكلم عن موت ساشا نتكلم عن موت ساشا ايش رايك موت ساشا تاثرت ولا شفته بيض لا مره ما تاثرت نيكو يهو لحم والله ما تاثرت يا اخي واحده من العيوب حقه العمل انه ما اعطاني مره شخصيات كثيره اتعلق فيهم للاسف شخصيات مره معدودين تعدهم على اصابع يدك يعني حتى بعد السنتين او مو سنتين اظن اربع سنوات ما كنت انتظر شخصيات كثير قليلين مره اللي هم يمكن فرق بس تطلع لا حتى مو كلهم ايرين ساشا ما اهتم ايرين وميكاسا ارمن وليفاي يمكن بس يعني شويه تعجبني مره هانجي بس ما ولو بشوف هانجي بعد سنتين وهذوليك الثلاثة كلهم لو يقتلوه مرة واحدة وموجودين ما اهتم لهم أبدا ثلاثة ذوليك الأصلع و كوني وجان وساشا ما اهتم لهم أبدا مرة لو إيش لو يعذبوهم أصبع يقطعوهم من أصبع رجلين يمكن تفهم ساشا وكوني بس إنه جان كله تأثير يعني جان ظاهر يظهر أكثر منهم الاثنين جان وجهك 24 ساعة إيوه بس برضه كذا ما أدري كان له سكرين يعني مو سكرين تايم كان له مشهد رهيب جان ناسينا مشهد رهيب اغلب مشاهد هو خواف بس مشهد رهيب مو خواف يكون متردد يكون متردد بواقعيه يعني ادري اوه رهيب يتردد بواقعيه لا مضيف جدا للقصه لا ايوه كان يضيف لشخصيته يا غبي يضيف لل انه دحين ما بيقتل الالدين فكله مبني من اول فهمت شفت كيف الالدين هو فلوك لما يتناقشوا كلهم فلوك فلوك ابو شعر احمر ذاك الكلب اللي في اخر ده. اخر حلقه كان يقول ليش ما شفت اخر حلقه اه طيب المهم ما اتذكر المهم انه انا ما اهتم له صراحه اوكي الثلاثه ذوليك ما اهتم لهم مره شخصياتهم يمكن ساشا اكثر واحده اهتم لها فيهم كانت خصوصا بعد سنتين كانت بتكون مره رهيبه بس قتلوا الله يهديهم شكلها مرة صار هو أحسن شكل فيهم فاهم اللي طورها كان كويس كانت مرة قوية وقتها كذا كانت سنايبر قناصة بطلة مرة إيه كانت رهيبة يعني تطورها بس لو قتل كوني كان أحسن يهو كوني يهو الله ما اهتم له مرة صراحة لا بس أصلا أنا شوف أنا أقول لك الفانز بالغ بردة فعلهم على ساشا الناس قاعد تبكي هذا أكثر من إيروين كيف حد بكي؟ يا عمي التويتر الى الان كل ما اشوفه ساشا يقول ساشا والله لا انا لحم هي تحزن اللقطه اوكي انا اقول لك انا تاثرت لانه الاوست كان مره كذا رهيب وياثر حق كول يور نيم ذا وتاثرت وكذا بس اي موف داون لانها من جد ما كانت شخصيه كثير موجوده كثير واصلا موتها وجودها ما كان ياثر في القصه قد ما انه موتها هو اللي اثر في القصه فهمت إيه؟ يعني موته هو عارفين وجودها يعني موته هو اللي حرك الاحداث اوكي انت قصدي يعني وجودها إيه؟ ما كان يحرك الاحداث شيء صح موته هو اللي بدا يحرك في الشخصيات اللي هي التضارب اللي صار بين الشخصيات. فاهم فاهم. المشكله مو بس الاتاك بس كل اليابانيين عندهم مشكله الشخصيات لما تموت ليش تقول كلام غبي قبل لا تموت. اه نيكو لا يقول لك مره غبيه ربطوها بعدين في يقول لك راب حاول يسلكوها. قال لك ايه نيكولو الطباخ اسمه نيكو نيكولو. اوه لا لا ما تزبط. هو يحب هو يحب ساشا. هذا تفكر في اللحم ما تفكر رب الناس. من مدري فين. المهم لا لا مره كان غبي النص حقها. اوه لحم ايش الخياس ده مره مو منطقي انت قاعد تموت تفكر في اللحم. لانه هو رابط كل شخصيات لانه هو رابط كل شخصياتها في الاكل. ايوه من يوم من يوم حسكت تدري اي انا فاهمك انا يعني لوفي يعني لوفي لو بيموت بيقول اوه لحم بفصل والله تجي لي اودا لوفي ياكل اكثر منه فاهم علي بفصل والله بزعل مره. ولا عشانها شخصيه جانبيه عادي تقول سماجات شخصيه رئيسيه لازم تقول حكم قبل لا تموت يا حامي موت ولا تقول حكم لا تقول شيء استشهد. المهم بعدين القبر بعدين لما راعوا عند قبر هالحلقه ذيك بعدين قال ايش جابوها اظن بعدين الطباخ قال ترى كانت تحب تاكل اكل اللي شراها كل شيء تطبخ لك خلاص تم سلم على بعض. وانا اقول بنتك ميتة اول شيء يجي في بالك ابغى اجرب اكل الاكل اللي البنت كانت تحبه وتتفقون على جلسه ترى تطبخ لابوها بالاكل ايش فاهم اللي ما لا لا من واحد يموت تكون اوفر ويلد حزن فاهم. لا لا والله وضح حزن نيكولو واضح انه متاثر الرجال شويه. ايوه بس مو لما تشوف ابوه اسمع ترى والله بنتي كانت مره تحب اكلك ناس الحوار كان بينه بس تذكر كذا قال له كان حاجه زي كذا بعدين اتفقوا على بعض لا اتذكر لي انا اسف ما ادري ايش كذا ما ادري مو اسف تم الموعد حقنا. لا بس قبلها ما قال له والله ناس الحوار بس انه ما قال له الحمد لله هي كانت تحب طبخي مدري ايش لان ابوها لان الاب يعرف قديش ساشا متعلقه بالطعام. فاهمك فاهمك بس مدري كذا حسيت مو حزن كانه كوميدي المشهد بالنسبه لي يعني الصراحه اللي ارى نو مان مع انه اصلا المشهد ذاك كله غبي قاعدين يعطوني الشخصيه فوق حجمها. مين يعني شو اسمه هي اللي شعر احمر شعر احمر ساشا ساشي يعني ساشا. اللي مره تنرفزه وانا قاعد اشوف وقاعد يجيبون قبره والحزن عليه قاعد اقول خلاص كفايه الوقت اللي قضيت الحلقه اللي فاتت إيه بس رأيت أثر على الشخصيات تركيت اثر على الشخصيات يعني هي حتاثر على قرارات الشخصيات عشان كذا قاعد ياثر قاعد يركز عليها. فاهمك فاهمك ايوه وهذا شيء مو مره عجبني يعني الصراحه. لا بالعكس انا حسيته موتا كان حلو موتا كان عادي يعني كويس وكل شيء لكن رده الفعل ابوي والله ولا ايروين ما شفت الناس تتكلم عليه زي كذا على التابعين مو القصه. اي لا القصه انا ما عندي مشكله فيها. أنا ما أدري يعني إيروين ما كنت اختلط مع الكوميونيتي إيروين ولا إيروين أقول لك ناس قاعد شوية وتبكي مدري إيش بس إيروين على ساشا أي فطاش البطاطا لكن قلت لك أنا حزنت. أيوة بس إنه خلاص بعد حرفين حزنت خلص المشهد المنطاد حلقة اللي بعدها ساشا هو أي بالضبط ما أحسه قاعد تضيف. وأتمنى ما الكاتب ما يسوي حركة كبيرة نهاية الأنمي إنه قلت لك كل الشخصيات فجأة ورا بعض تجي تبيج تبيج تبيج تبيج فيسوي لك حرب كبيره مره ويقتلهم كلهم ورا بعض حركات حقت الغبيه دي. انا ما اقدر انا ما اقدر اتوقعات لاي شيء لاني متابع. اي لا تقدر انا اتمنى ما يسوي الحركه دي لأن... مانجا ولا لن انفي ولا لن استحدث فهمت. اي انا ما احب الحركه دي فجاه فاهم نقتل الله نقتل ميكاسا ديفاي ونقتل ايرين ونبقي واحد بس كذا يوقف على جثثهم ويبكي اوه صار خسرت كل شيء ليه البلاذي يكون كوني عشان اقسم بالله لو طلع كوني تجي لي ابوه يطلع هو البطل. لا بس ايش رايك بجابي تكرهها تحبها ايش رايك شخصيتها؟ والله ارو نو مان انا احس اللي سويته مره منطقي جدا يعني شخصيتها مكتوبه بشكل مره ممتاز يعني المفروض اني ما ممكن شوف اتفاهم لو واحد حزن على ساشا بس ما اتفاهم اللي يحقد على جابي لانه حرفيا الكاتب وراك معاناتها وراك ايش مرت فيه بنت مؤدلجه من هي صغيره فالمفروض انه مره تتفهم الشيء اللي سوته هذا اللي بوصل يعني ليش حاقد عليها. انا اقول لك انا ما عندي مشكله الشخص يكره جابي في اللحظه اللي صارت فيها القتل لانه عايش مع ساشا اكثر. ايوه فاهمك بس قصد بعد الاحداث بعدها خلاص المفروض كم من يوم عقلك يهدى تنظر للشخصيه كشخصيه هتفهم كل شيء وتقول اوه ماي جاد على العبقريه فهمت قصدي؟ يواد شخصية مؤدلجة من هي صغيرة مبنية كثلاثة أساسيات هذوك شياطين لازم تصير شيء مارلي شرفي. طيب إيه. لازم تصير مارلي شرفي تدعسينه. وش كمان؟ اي هذه كذا هذا اثنين مارلي شرفي هذوك شياطين بس إيه. هذا بتعرفه في الحياه. والنقيض ايش رايك؟ ايش رايك في اللقطه لما انطلقت على ذاك بهيتشت طقتلته هي ما تعرف تستخدم المسدس من دير لا كيف ما تعرف تستخدم يجابوا لك حرفين وتتزحلك كول اوف ديوتي طوا هيتشت جمب شوت يا عمي هو كذا يسوي باقي 360 اقول لك لا لا بس الغرض ترى ترى الغرض من اول لقطه يمكن في الحلقه الاولى انه يوريك قديش هي مره متدربه ايك مره متدربه ايوه إنها... ومره جيم تشينجينج ايوه انها هرجتها عندي الموضوع كله عندها ايوه ايوه الجيم تشينجينج مره قاعد يوضحون انها هي أيوة. اللي غيرت مجريات حرب ايوه يعني بالضبط يعني لو سوى عمالقه ما قدرت تسوي أيوة. اللي يعني لو سوت حدث يغير اعرف انه ترى هي من صفاتها انها جيم تشينجينج ايوه يعني واضح ان شخصيه مره بطله لو كانت صف الابطال يعني الناس حتحبها فاهم اللي حرفيا يمكن احبها اكثر من ساشا يمكن احزن على جابي لو بنوها شوي حلقتين زياده يمكن احزن عليها اكثر من ساشا حرفيا والله هي مكتوبه بشكل مره ممتاز اصلا والله كل عشان كذا ارك المارلي كان مره عظيم كل الشخصيات يبي يوضح كل شيء وكذا حط اساس كذا رهيب مره لكل شخصيه ايش اسبابها وايش اهدافها فهمت من راينر برتولد واني ماضيهم يواد اللي حزين مره كيف كانوا نفسهم زي جابي مؤدلجين مغسول مخهم ومضطهدين شبت ودوهم هناك قالوا يلا وتشوف تقول تجيك كل فلاش باكات على برتولد قبل ما يموت على كل الكلام كان يقوله تقول والله دايم برتولد والله كان مسكين مره مره مسكين مره مسكين. كان طيب يعتبر طيب مره مره مره وراينر الانفصام الغريب اللي معاه ترى يمكن لو نتكلم عن العمل هو بدا بس في بدايه الانمي بدايه الموسم الرابع انه يوريك كيف الادلجه اللي تادلجها راينر ومدري مين وشلته بعدين يقدم لك شخصيه ايرين وكيف انه هو صار مره بارد وما يهتم للحياه كان تطور حلو لشخصيه ايرين صراحه بعدين دخل على المشهد حق راينر راينر لما تقابله تحت هذاك المشهد دود يمكن هذاك اللي يمكن افضل مشهد لي في الموسم الرابع للان كم مره عظيم مره رهيب المشهد ذاك لانه اول شيء نتكلم على انه كيف ان الشخصيتين دول من زمان ما تقابلوا وما توقعت انهم يتقابلون بسرعه في الموسم الرابع فجاه تقابلوا ايوه فجاه تقابلوا في الموسم الرابع ايوه لا توقعت انهم حيتقابلون في الميد سيزن ولا شيء زي كذا نهايه السيزن بس تقابلوا بسرعه مره ويوريك كيف انه من جد ايرين صار ملعون اللي حرفيا استغل فالكو استغلال وسخ وكان حيقتل وقتها كمان اللي ما يهمني مين انت حرفيا استغليتك واعرف انك مره طيب بس بصراحه اقتلك كان مستعد انه يقتل وقتها بس هذا يوريك قديش تغير صار شخصيه ايرين ايوه نقول لك في نفس الوقت يوريك كيف تناقض راينر من ناحيه انا في اي صف انا في اي فريق انا مين انا مين ايه بالضبط فاهم اللي لما طاع على رجله وقاعد يقول لا ترى انا السبب انا اللي قلت لهم والله مشهد عظيم الخطه ذيك مره كان مشهد يا اخي اصلا يوريك جد عظيم كيف يا اخي افضل ما يقال عنه عظيم اصلا كان تقديم رهيب مره شخصيه ايرين الجديده ويوريك قديش انه الشخصيه او ماي جاد صار ما همه اي شيء اي شيء لانه بدينا من احنا نعرف حاجات قدام انه قاعد يحاول يلاقي حل ثاني ما هو ملاقي حل ايه ما في الحلقة الأخيرة قبل أنا من اللي شايفه إيرين الآن ما هو شايف اللي حل واحد والظاهر ما يبغى يقول إنه عارف إنه لو قاله ما حد بيقتنع فيه فيبغى يسوي الحالة يبغى يسوي الحالة خلاص أنا عندي خطة بسويها أنت كلكم ضد الخطة دي أنا عارف بس أنا راح أسويها هذا اللي أنا واثق منه للآن في إيرين إيه كمل إيش كنت تقول كنت أقول لك يعني الكاتب كاتب اللي عجبني فيه مصور أجاب أكثر من شخصية كل واحدة فيها لها فكر عن كيف الحرب فهمت؟ إيش الحل الأمثل للتعامل مع الحرب والعنف يعني إيرين شايف أنه يا نقتلهم يا يقتلونا وميكاسا وهذا شايفين قتل الأبرياء بالعكس أنا ما أشوف إيرين زي كذا ما أشوف نظرة إيرين زي كذا إيش قاعد تشوفه؟ أنا أشوف نظرة إيرين يبي ينفذ خطته على حساب أي شيء كان إيش هي خطته طيب؟ يعني حتى لو كان على حساب الالدي نفسه وخيانه حتى لو انتم متوا على حساب خطتي ما يهمني، سواء مت من كمارلي او مت كالدي ما يهمني، انا عندي خطه بسويها. طيب الاعداء هو دكتور الاعداء كلهم، مو باعداء وحتى اخوانه يعني خلاك ساشا ماتت ها خلاك تقول ذا الشيء، لانه لما هو قال لاخوانه قاعد يكتب لهم انه تعالوا في حرب، تعالوا في حرب، اكيد كان في باله انه في ناس من اخوانه حيموتوا، فاهم علي؟ اكيد كان في باله انه في ناس راح تموت من اخواني، وممكن ناس مره احبهم، بس طز ما يهمني، سووا الشيء اللي انا قلت لكم عليه، انا عندي هدف ابغى اسويه، سواء على حساب إلدي ومارلي انا عندي هدف بسويه. ايش ما حسيت يعني؟ ما ادري، هم لسه ما قالوا ايش تتوقع، لسه قاعد يسجل، ما ادري والله يعني. أنا مره انا اقول لك غريب عجيب، هو ايش هو لمح انت قلت ما راح تقول ولا توقعات، اي ما راح اقول شيء. هو أيه. انا اقول لك الانمي اللي قاعد يقوله على لسان ايرين، ايش هو ايرين في الموسم الثالث الحلقه الاخيره قاعد يقول لك لما قال بقتل كل، هل وصلنا اي، هل وصلنا بعد البحر، لو قتلنا كل اللي بعد البحر حنعيش حرب ولا لا، فكل مفهومهم في الحريه، فهمت؟ وجابوا لك الحين لما بعد ما رجعوا من ارك مارلي، وقاعد يجيب لك السنوات قبل، قاعد لما جات هيزرو وقالت لهم خطه زيك، انه حربي مواشي ما ادري ايش، وتناقل تربيه وما تربيه، ايرين قال ما ابغى نعيش كمواشي، فهمت؟ هذا كان يقوله كمان من زمان وهو صغير، انهم قاعدين يربون كمواشي من هذا الكلام. بعدين جاب لك مشهده مع هانجي، وهانجي كانت تقول له انه هل لو كان عندنا وقت اكثر كنا حنلاقي حل ثاني ولا لا، انه كنا نقول الحل حق القتل كل الناس هو اخر حل، فهمت؟ فواضح انه ايرين في اللي قاعد يجيبوه من الانمي انه هو اخذ هذا النهج، انه هل لو قتلت كل الاعداء اللي هناك هل راح نصير احرار او لا، فاهم؟ يعني بيقتل العالم كله، هذا قاعد يوضح الانمي يعني، هو يمكن يكون كذا يمكن ما يكون كذا، فهمت؟ لكن هذا قاعد يقولوه على لسان ايرين حاليا، بس انه يجيب لك يعني قاعد يجيب لك وريك الشخصيات كيف انه اتمنى ما يكون. بس هل تشوف منطقي اللي ردات فعل ايرين يفكر فيه؟ لا، اللي ايرين يفكر فيه ردات فعل اللي معاه. لا اوكي، اللي معاه اكيد منطقيه، لانه قاعد يسوي شيء هم ما يبغونه، وبدون ما يسالهم فيه، فطبيعي انه مره يزعلوا منه ويشوفون انه مجنون. ايرين مره ما، لو كان كلامك صح وكان كذا الانمي بينتهي، احس ان هاي كانت حتكون زباله، انه انا بروح اقتل كل الناس اللي في الجهه الثانيه ليه؟ وبرجع هنا وبصير لحالي، ولانه مو حل منطقي، العالم كبير مو محكور على جزيرتك يعني، you need to be smarter than that. اي طب بالضبط، بس اذا واضح انت مرة. بس اذا انت العالم كله يكره جزيرتك، ايش الحل الثاني؟ فهمت قصدي؟ ادري انت تعذبت طول عمرك ومسجون، اهلك ماتوا، فاهم ايه فاهم، عندك القوه انك تنهي العالم كله، حل غبي الحل، ايه غبي مره، بس ايش ممكن يكون حل يعني؟ ما ادري، هو هذا الهرجه انه لازم انت تفكر في حل ثاني. انت لما كان ايش بتقول يعني؟ انا احسه ما هو غبي، احسه له مره مبالغ قوي. انا الصراحه لو انا مكانه اول شيء بفكر فيه كيف اقدر انهي سالفه العمالقه ذي، ايه فور وانس اند اول، كيف انهي سالفه العمالقه، ما عاد في احد يقدر يتحكم ولا عملاق، لو العمالقه انتهت العمالقه، العالم بيرجع زي ما كان خلاص. العمالقه هي اساس البلاء، هي اللي تحدد هذا يفوز ولا ذا يفوز، ولا مين يفوز، مين يسيطر على ذا، وهذا يتنمر على ذا، خلاص كل واحد عنده حدوده الخاصة في الدول، ولا حد يعتدي على الثاني. انهي العمالقة. كيف تنهي العمالقة؟ الله أعلم عاد، لو أنا كاتب الأنمي لازم نسوي تشابتر عن بداية العمالقة. لا بس تقدر. لا بس هم كارينهم فوق سالفة العمالقة يعني، هم كارينهم من أيام أسلافهم مستمر الكرة خلاص، حتى إنه اسمه ذا الملك فريتز، هو ملك فريتز ولا مين؟ ناس الملك مين اللي سوى أسوار؟ أظهر هو ملك فريتز. قال يا ابوي انا حق فيكم شري، مع السلامه. بس مو منطقي كمان حتى اللي سواه الملك. ايوه اكيد غلط، فاهم؟ ايوه في اشياء كثير لازم تنشرح، لان ما انشرح فكره الملك من الموضوع، انه فكره غبيه مره. ايش هي غبيه؟ انه انا بسوي سور وادخل فيه شعبي واخليه ينسون الذاكره ويعيشون هنا للابد. لا هو هذا من نوع تكفير الذنب، فهمت يعني؟ هو شاف انه شعب الالديان اقترفوا مآسي كثير على مر السنين، فقال عشان خلاص عشان نكفر هذا الذنب سوى التحالف مع ويري تايبر او عائلة تايبر، وقال انتوا تحطونا كأنها شياطين، ونحن هنخش الاسوار هنحبس هناك، لا نعرفكم ولا تعرفونا، يعني مستحيل اي احد من شعبي حيهجم عليكم. هذا ما حل شيء، العمالقة لسه موجودين. بس هو كان هدفه من هذا الشيء ايش؟ انه ينهي الحقد على الالجنز اللي ما لهم دخل اللي ينولدوا في الاجيال القادمه، فاهم؟ ينهي الاضطهاد اللي كان يصير على الالم. انا معاك، بس الحقد هذا راح يستمر طالما انه العمالقه موجودين، فاهم علي؟ طالما انه في عمالقه تقدر الالدين هم الوحيدين اللي يقدرون يتحكمون فيها، طالما انه في عمالقه، العمالقه ذولي يقدرون يروحون ويتنمرون باقي العالم. إيه؟ حدود بحر ما تفرق. بس هم قالوا لك انه حتى قدره العمالقه اذا ما صارت مره، يعني ما صار لها قيمه مره. شفت الحزب الشرقي في حلقه حلقه الاولى كيف جلدوا ام هذا؟ شفتها شفتها، بس في النهايه يظلوا جيم تشينجينج، يظل كون معاك عملاق ورقه رابحه مره. انت لو عملاق مؤسس معك اقول لك ورقه رابحه كلهم والله، حتى يمي باينر كذا سوى. لا بس هم بنفسهم قالوا على لسانهم انهم بيعجلوا في مهمه واللزيك اللي يصيح ويحول الناس عمالقه معاه، يعني في والله خوف. هم نفسهم قالوا ربشه ربشه، قالوا على لسانهم الالديان انه بيعجلوا في مهمه السيطره على بارادايس لانه الاسلحه مره قاعد شو اسمه قاعد تصير ادفانس تطور وقاعد يضعفون مره. صح العمالقه، صح العمالقه يضعفون، بس يظلون مره مغيرين، يظلون مغيرين. فانا اقول لك اساس الحقد ذا كله بدا بسالفه العمالقه، اساس الحقد، فاهم كيف؟ الالدي تنمر على المارلي بسبب العمالقه، انه انا اقدر اتنمر عليك، انا اقوى منك. كيف تني ذا الحقد؟ انهي العمالقه، سواء انك انت بتحصر نفسك، انا من وجهه نظري انت بتحصر نفسك في حدود جزيره وما ادري، فكره غبيه من الملك فريدز مره، فكره غبيه. ممكن اتخيل انه في واحد غبي ممكن يسويها في الحياه. هي فكره الحقيقية. هي فكره انانيه والله. ايوه مره انه ممكن في احد غبي يفكر فيها، بس فكره غبيه مره. لو تبغى بالنسبه لك الانمي ذا، لو تبغى تحل الموضوع وتنهي سالفه العمالقه، لازم لو تنهي سالفه الحقد لازم تنهي سالفه العمالقه. كيف بينهي سالفه العمالقه؟ والله ما ادري. لا بس كيف تنهي حقد؟ كيف تنهي حقد؟ انت بتنهي مشكله اللي هي العمالقه، لكن تعايش تعايش في تعايش، حقد توارث، لازالوا لازالوا بنظرهم نسل الشيطان، فهمت؟ عشان كذا صعب تتكلم مع عالم كله شايفك شيطان. بس في تعايش، يظل في تعايش، لو اختلطوا الشعبين مع بعض. هي مش الشعبين، هي العالم. ومركزين على ذول الاثنين بس للآن. ايوه هيزروا على خفيف. بس ايوه لسه حتى ما هي العالم ذا، يمكن فيه اساطير، يمكن فيه تنانين ما احنا دارين عنهم. لسه عالم طبيعي. ما ادري والله، فجأة الجزر الخامس ايرن عملاق قدامه تنين يتضارب مع قاره ثانيه التارجيريان ينزلوا له. عرفنا فين راحت ذيك شو اسمها اريا. لا تحرق، كنت تقول اريا ما اريا. اي شكله يا كل عرفنا فين اريا راحت. مع هيزرو. ها المهم، طب ايش رايك لو العملاق كان، لو انت جمعت كل العمالقه في شخص واحد وما يكون عنده دم ملكي وتعطيها الإنسان هذا، وبشرط إنه خلاص تعطيه العملاق ذا وما يسوي فيه ولا شيء، كأنك نهيت العمالقة، حصرتهم في شخص واحد بس، صرت عليه إنه إيش ويعطوه واحد ثاني يقدون زي كده توارث أجيال. آه نهيت العمالقة كان ذا، والأنمي يوضح لك إنه ممكن يصير ذا الشيء. لا بس لأنه الإلدين، الإلدين انصاعوا، بس العمالقة اللي هم توزع قواهم، يعني انت تموت بس وضح لنا انه ايرن ايوه واحد ياكلك قبل لا تموت. لا يعني لو موت انت بدون ما حد ياكلك تتوزع قدرتك لاي مولود جديد. جا جمعهم الله يهينك. فايندينج ذا بيبيز. ها كم هي دود فجأة كبر لك معاه يعني. ايوه افتار يصير. ايوه ما ادري والله، يسوون اتفاق عالمي تسلم لي اي عملاق عندك، ما ادري بس انه ممكن، ما ادري والله يعني. انا احس حل يوضع على الطاوله، فاهم؟ اقتراح يوضع على الطاوله، انه بشوف صراحه لو واحد اقترحه ولا لا، بشوف ردة فعله. يا عمي ممكن يتنفذ. انا اشوف ان الملك فريد سوى حل مقارب له، قال يا جماعه خير انا معي المؤسس وحتكي في بيتي، نفس الشيء ذاك تقريبا اللي قلته انت، نفس الشيء تقول يعني. المؤسس قال كل جيل وراي حياخذ نفس العملاق حقي، لكن ما بس انا اقول لك ايش غلطه الملك فريد. غلطة الملك فريدز كأنه اعترف بأنه في حقد على الدين، حتى لو أنه الحقد ده موجود هو اعترف بأنه حبس نفسه. إيه إيه هو شباب، هو قال لك هو سواك كفارة. إيوة بس مو حل مقارب، لأنه أنا أقول لك خلاص يتعايشون مع بعض بشرط أنه العملاق ذا يظل عند شخص واحد، العمالقة كلهم يظلون عند شخص واحد، وما يستخدمه الا في اعمال خير او الشاهب لزي ما ادري انا احسها تدري ايه تحسها زي العالم كذا زي الحقيقه كذا العنصريه صعبه تروح فهمت يعني لو حتى لو شلتها لازالت عندنا النظره الدونيه هذه انت ايوه بس تخف ارق الشيطان ارق الشيطان بدات انه موجود في كل العالم ايه الحل اجل اقتل شعب كامل عشان ما تختفي العنصريه اقتل شعب كامل عشان تختفي العنصريه برضو ما هو حل لكنه بالنسبه لارن يعتبر حل يعني منطقي لانه هو طلع برا وشاف العالم كيف فاهم منطقي خصوصا انه ويلي تايبر كذا ويلي تايبر كذا اعلن العالم كله نتجمع يلا إيش. ضد بارادايس يعني حتى هم في البارادايس وكافينا شر شوف الفرق اسمع شوف الفرق هم قرروا يهجمون على بارادايس عشان بارادايس صارت تشكل خطر على العالم قبل لما ما كانت تشكل خطر لا والله صح إيه. كيف هم من اول يبغون يجيبون من اول ليش هم يبغون يجيبون المؤسس عشان ينهوا الخطر هذا اللي هو الملايين الدك العمالقه الموجودين فهمت لا قصدي ليش ارسلوا راينر ومدري مين عشان ياخذ العملاق المؤسس ايه ليش يبغون المؤسس خلاص مو عشان يصير عندهم فيكم شري عشان يصير عندهم قدره عملاق المؤسس بحيث انه ما يجي عملاق المؤسس يقول يوم من الايام يا شباب بفعل الدك فهمت او انه هم طماعين يبغون يسيطرون على العالم انه هذا الشيء اتضح لانه راينر ومدري مين كانوا يهاجمون على دول ثانيه بالفعل يعني إيه هم المارلي قاعدين يسيرون الدي نفس الالدي قاعد يسوون نفس غلط الالدي مارلي ايه يقول لك هو قال لك مارلي ما والله اقول لك مارلي نهايه انمي حاقدين إيه؟ مارلي ما لهم حروب مع الجميع لكن قصدي انه بارادايس شوف كانوا كافين مشرم حتى في اربع سنوات هذه إيه؟ قاعدين وانا اقول لك مع ذلك قالوا هيا حنجمع العالم كله ما حنهجم على الآن فايرن حله منطقي يعتبر بالنسبه للاهداف اللي قاعد تصير هتهجم علي ولا هجم عليك انا مين هيهجم اول يا انك حجين يا انا حجيك فاخذه فيك ما تجيني انت ممكن اتفق مع ايرن ممكن صح انت قلت شيء صح ممكن اتفق مع ايرن انه فك ذا وولد وراح اقتلكم كلكم الان ممكن اتفق مع ايرن بسبب انه الحين دوبي فكرت فيها من جد انه هم طول السنين كانوا كافين العالم شر بالضبط وقاعد باقي تجون تتنمرون عليه باقي قاعد تشلدوني ترمون عليه عمالقه وجيبوا لي راينر ايه بالضبط ايش تبغى مني خلاص الى اي درجه تبغى تلطشني ايوه خلاص فاهم وعشان كذا انا قاعد اقول لك لما تشوف كل اللي قاعد يصير لاهل البارادايس بعدين تشوفهم تشوفهم يقولوا ايرن ايش بك يهو عاد قتل الدنيا يا ناس هم قتلونا صح لكن لا تقتل لا برضو حتى ردة فعلهم منطقيه لانه هم زي ما قلت لك يبون حل وسط فاهم صح في النهايه نقطه التعايش لازم تنقال نقطه التعايش دائره الكراهيه كيف تتكسر اي لازم تنكسر وقتل شعب كامل ما هي حل دائره انك تكسر دائرة الكراهية هذا حل مرة غبي هي ما لا ما أحس لها حل أصلا دائرة الكراهية إلا الآن ما حلناها إحنا عندنا إيه ما تنحل خلاص حتقعد للأبد وجهات نظر إيه وجهات نظر يقعد للأبد تخف مع الأجيال تحط خطاب بين مع ناروتو والله كان عظيم عند دائرة الكراهية إيوه أنا كذب قلت لك أفضل طريقة تنهي فيها الأرك إذا واحد يجتمع ويصيع على البشر شباب خلاص وقفوا الكراهية لا تكرهون بعض حبوا بعض وينتهي الانمي زي الميم اللي يكون كله زي الميم ذاك اللي يكون كله if you are broke just buy a house ما ادري اذا انت racist لا تكون racist دا ايه خلاص يكون زي كده وينتهي الانمي يا سلام والله لأجل أم سياما اللي سواها اقسم بالله احس الكاتب ورط نفسه من جد احس ورط نفسه سوى عالم مره رهيب زي ما ادري كيف اني مره صعب والله مو مرة صعب ما ادري كيف بيني غالبا حتكون نهايه مفتوح كلنا عارفين بتكون نهايه مفتوح وهذا شيء مره حيقهرني الله ياخذك يعني انا اوريدي الله ياخذك ودي اتناقش في مانجا الله ياخذك لا تقاريها والله انا اغلب الظن انه حتكون نهايه مفتوح لا تقاريها كلمه في لساني ودي اقول لا خلاص انا اغلب الظن انه واحد حتنتهي نهايه مفتوحه اثنين ما حتعجبني النهايه متاكد ان ما حتعجبني النهايه لانه العمل مرة عظيم صعب إنك تسوي نهاية عظيمة زي ذا العمل. قل لي شفنا مرة صعب شفنا غيره كثير ها يكون عظيم وينهي نهاية زق. أيوة لا مع إنه شوف لو تقارنها مثلاً بجيم أوف ثرونز جيم أوف ثرونز كان في إمكانية إنك تنهي بشكل حلو في إمكانية تقدر تتخيل نهاية حلوة مو صعب بس أتاك مرة صعب تتخيل نهاية. إيه بالعكس مرة عكس. مرة صعب إيرين يقتل العالم كله. بس الاشياء اللي تؤدي للنهايه حق مثلا ايرن يقتل العالم كله هنا الهرجه ايش يعني الاشياء اللي تؤدي لو افترضنا ايرن يقتل العالم كله ناس كثير بيزعلون. الأهداف اللي تؤدي إلى كيف إيرين يقتل العالم كل هنا اللي تفرق. فهمت؟ يعني إيش صار في الرحلة نفسها؟ أنا أقول لك هنا اختلف معك هي كويسة ولا ما كويسة. يعني ممكن الشخصيات كيف قرأت الشخصيات إيش صار إيش ما صار زي كذا تفاصيل تهم. كي يمكن أنا أفضل نهاية يمكن أفضل نهاية يمكن أتخيلها الصراحة الحين بعد ما أنت قلت لي نفسي انتهي الأنمي عن طريق إيش؟ إيرين مو أنت قلت لي إذا كان معاه دم ملكي يقدر يتحكم في العمالقة صح؟ زي ما شفنا الحين هو عنده عملاق مؤسس وعنده زيك. أيوه اللي يسويه يفلت العمالقة حقهم بارادس كلهم على العالم. أيوه ويتفرج ويكون مكان مرتفع ويطالع في العالم كله قاعد ينحرق ويندعس كده هو يطالع مبسوط والعمالقة كده في كل مكان منتشرين. هذه خطة زيك يفجرون العالم. لا يقتلون العالم. ايوه زيك هو بفعل الدك زيك. كيف الدك؟ الدك اللي هو دك الارض يعني دك الارض دك الارض انك تشيل الجبال وكل شيء تصير الارض مسطحه. دك الارض اللي هم العمالقه هذو يبغاهم يفلتهم كذا انطلقوا العالم يلا دعسوهم. بالله هذه خطه زيك. انا ما قاعد اقول ايش الدك قاعد يقول دك دك قاعد يقول ايش الدك. انت تعرف ان العمالقه جدار مكون عمالقه. ليش قالوا ليش قالوا دك كلمه دك معناته دك انه حيمسك دك دك دك, دك, دك. دكوا الارض دكا لما نقول الجنود دكوا الارض دك يعني اصواتهم كذا مع بعض من كثر خطواتهم تسمع دك الارض صوت. أيوه دك الارض واذا دكت الارض دكا معناته اذا تسطحت الارض هم هم من احجامهم حيسطح ابوها ما ادري مره ما فهم زي كذا لما زيك قال دك ايش توقع دك دك العمالقه انا ما ادري سالت اخوي قلت له قاعد يقول دك العمالقه ايش يقصد قال اخوي يمكن يشرحون له قلت يمكن يشرحون ايش معنى الدك كما كانت افضل ترجمه الدك الصراحه فكان هو خطه زيك اللي قال اخر في الاجتماع حق هيزر وهذا قال اجلد العالم ايش رايكم نفعل الدك جزئيا طب خلاص نفس خطه ايرين ايش ايرين زعلان ايه خلاص ليش ايرين زعلان نفس خطه ايرين نجلد العالم انت لا مو انت هنا الهرجه انه ايرين كان في ذاك الاجتماع مو موافق قال ايش يا ابوي والله ما نسويها ما ادري ايش بعدها بسنتين شوف ايرين راح قتل المارلي ومع زيك يعني كان وافق على خطه زيك اي سنتين كان طيب بيو بس كان موافق على خطة طيب ليش الناس طيب هم كلهم كانوا موافقين وقت على خطة زيك لا صح لا ها مين كان موافق كانوا قاعدين يناقشوا فيها راح إيرين وقف وقال ما راح نسوي ذي الخطة لازم إيه بس أكيد. بعدين وضحوا كأنه موضحوا إنه موافقوا مين هم إنه خلاص خطة زيك ما في لا هي. بعدين جابوا لك إنه بعدين إيرين جابوا لك كذا زي تقدم كذا يعني في إنه الحاضر إنه إيرين مسجون إنه هانجي تكلم وتقول يعني أنت في النهاية وافقت كنت تقول لي ليت عندنا وقت زياده وافقت صح صح صح ايوه, أيوه. فهنا التغيير احنا لسه ما نعرف حقيقه لسه ما يعرفوا ايش اللي صار بين الفتره هذه تغير حقيقه ايش اللي خلاني اغير رايه فهمت ايه هذا لسه ما يعرفه الحين هذه اخر سنه لزيك حيموت أيوه. يعني زيك غالبا حيموت في ذا الموسم 100% حيموت ايه هذه اخر سنه لزيك ايه فغالبا حنشوف موت في الانمي لا تقول اوكي لا تقول ما ادري قول لي ايه ولا لا ما ادري طلعت وجهك كذا خفت انك تسوي حركه ما راح اقول ولا شيء انه غالبا زيك حيموت ذا الموسم فغالبا انه بيوضح الهرجه دي بتوضح الهرجه دي كلها انه لازم زيك يقول ايش بيسوي قبل لا ينتهي المسلسل مدري الانمي جدو ايش بقلبي يجاني اليوم جدو بعيد انا شويه بعيد عن الاحداث ايش رايك في الانتاج ما بضد وت ما بضد وت اقسم انا صراحه انا كنت انا اي جيف اب مليون فك انا مره انا وزياد مختلفين مره او ماي جاد والله زعلني الانتاج بالذات اول حلقه كنت مره عاجبني لهذا رغم انه شفنا هليكوبتر حق زيك كان عادي ما مشيته مره بس كانت مره عجبني تصميم الشخصيات ورسمهم حلو كان بس من يوم جابوا العمالقه اللي هي حلقه 4 5 6 من كم العملاقه المطرقه والفايتات خصوصا اول واحد اول فايت بين الايرن والعملاقه المطرقه اقسم بالله كارثي لابعد درجه اللي قاعد تقول اللي زعلني انه العملاقه المطرقه كان مره شكله حلو في الصور بس في الحقيقه مو في الحقيقه يعني في الانمي طلع زبال ما ظبطه يا اخي لا ايرن اللي هو ايرن كانه لعبه اوكي يمشي كذا يتحرك وينط يا الله بس قاعد اتخيل قديش لو انه ويت كان موجود كيف كان حيكون انتاج مره رهيب اتوقع كان لو ويت كان موجود كان بينزل بعد 5 سنوات ايه عادي ينزل بعد 5 سنوات صراحه صراحة يطولون مرة والله يطولون والله مرة يطولون. بس أنا أقول لك إيش مشكلتي، أنا ما عندي مشكلة الواحد يقول أنا ما عندي ما كان ضايقني الإنتاج. طبعا كان شيء أنا كمجمل مرة استمتعي في العمل 10 من 10، لكن مثلا في مثلا أشياء تكون في المانجا أفضل وما يسووها هنا زي كذا عادي مشيتها. أنا متى انقهرت؟ ما عندي مشكلة الواحد يعجبه الإنتاج حق مابا، لكن أنا أقول لك أنا عجبني إنتاج ويت أكثر. أنا أتمنى ويت اللي ماسك العمل مو تجي يا سبك، هذا شفتهم كثير يهاجمك عشان يقول لك ترى كان عندهم 6 شهور ويسوي العمل. طب أنا إيش دخلني؟ أنا عليه بالمنتج النهائي، أنا متعاطف معاهم إنه مسكوا العمل وبسبب كدانش الزبالين والضغوطات اللي صارت لهم مسكوا في 6 شهور وما كان لهم 6 شهور طلع بالنتيجة الرهيبة هذه. لكن أنا كمستهلك إيش عليه؟ ما عليه بالنتيجة النهائية؟ أحكم على النتيجة النهائية؟ يعني كأنك تقول أو تخيل أعطيهم 2 سنين ويطلع بشكل جبار داري، بس أنا عليه بس 6 شهور اللي سواها طلعوا بهذا الشيء، أنا عليه بالمنتج النهائي. طب بسألك سؤال، لو ويت أعطيتهم 6 شهور كانوا مسوين نفس النتيجة؟ لو طلعت زبالة حسفل الفوت فاهم؟ يعني ليش أنت زعلان على مابا إذا أي استوديو في العالم لو أعطيته نفس المدة دي بيعطيك نفس النتيجة؟ ما حيعطيك زي حتى ما حيعطيك نفس نتيجة مابا الحلوة فاهم؟ إنه ما بمرة ما ينلامون من ذي أنا داري، لكن أنت ما تيجي تقول لي لما أجي أقول لك أنا إليت إنه ويت كانت موجودة تقول لي ترى ما بكانت نفس 6 شهور. طيب أنا أعرف إنه كان نفس 6 شهور، لكن لازال كلامي نفس الشيء، إليت ويت كان ماسك العمل وأخذ 2 سنين أخذ 2.5 سنين. أيوة بس إنه مو كيفهم يعني مو ما بقاله يا أخي تتحداني خلص 6 شهور. أنا أدري أنا داري أنا داري بسبب الضغوطات وكودان شيء اللي ضغطت وما لقيت أصلا غير مابا وعطشني مابا ولا كان بتيجي تسجل زبال ثاني. ايه بس جملتك هذه لما تقول يا ليت ويت اللي كان ماسك وكانك تتعنصر على ماب كانك تقول والله ماب زبالين ويت هم الافضل ويت افضل اكيد. والنقاش الحقيقي هو في المده، هل ويت كانوا يقدرون يسوون نفس الشيء اللي ماب يسووه؟ لا غالبا بيسوي شيء مقارب له جدا، ما حيسوي شيء مقارب اصلا. اقول لك حتى انا اقول لك ماب ستاف حقهم اكبر بكثير من نوت وما حيسوي يعني نفس. ويت كانوا نتيجه اقل. اي انا احس ماب كذا ممتازين اللي سووه. طب عشان زي كذا اقول جملتك كانت طيب غلط. لا هي جملتي غلط، انا اقول لك احنا قاعدين نقارن بالمواسم الماضيه. يعني اوكي احنا عرفنا انه راس الهرم المشكله كان من كودانش نفسه والناشر هم اللي ضغطوهم. الان انا عليك مستهلك ايش اخذت؟ لما نجي اقول انا اتمنى انه ويت كان ماسك العمل، ما تقول لي اني اتمنى ويت ماسك العمل 6 شهور لانه اكيد اني عارف انه حياخذ اكثر. لكن لما تيجي تقول لي لا يا اخي ترام 6 شهور كانوا ماخذين، يس اي نو 6 شهور. يعني انت تقصد اتمنى كان في نفس الانتاجيه حقت اول 3 مواسم. هذا ابسط شيء ممكن تقول. بعدين تقول لي فهمتك، بعدين تقول لي لا يا اخي هم كانوا 6 شهور. والله اي نو ومتعاطف معاهم وكل شيء، لكن ايوه لكن في عنصريه على ماب نفسهم. عشان اقول لك اجيك النقطه الثانيه، انا عندي ابسط الحقوق اني اقول لك ان الانتاج كان مو عاجبني بغض النظر 6 شهور ولا ما 6 شهور، بغض النظر 6 شهور ولا لا، في نقول في مشاكل يعطيهم العافيه، لكن في مشاكل في الانتاج ما لا عليها خلاف. الهرجه فين؟ الهرجه لما الفانز السبايك ياخذوها ليفل ثاني. خليكم زي شوف قلت رايي ولا عقد احتكيت من ستاف من مابا وش خليكم زي ما رحت ضربت زياد ضربت معاه وقفلنا المكالمه ذي. ايوه امي لا قبل اراء اصلا يعني. محمد ما كان يدري انه انتاج غير. المهم والله ايه حرفيا حتى بشار الحين ما قلت له، انا قلت له بشار لاحظت ان الرسم تغير، قال لي رسم بي استوديو ما باب مدار ربي حاطه مين هذا تحرفيا الكاجوز ما راح يلاحظه. مدري ليش الناس كده مره يدققون هذا ايش اسمه محمد جي اكس، تابعته شويه في انستغرام. انا اسف محمد انا اسف، تركز على اشياء مره غبيه، 4 انواع من الظل مدري ايش والتفصيل العين المنعم. لا لا لا شوف والله هو الاشياء ذي لو هو شغوف فيها حتكره ام العمل. هو شغوف حس كذا هو شغوف في العمل، لكن اوه رسمين حلوه اوه هنا صارت رهيبه قلت لك كذا حسيت. اي هو قلت لك شغوف في العمل اتابعه يعني من اول شغوف في العمل، لكن شاد حيله شاد حيله يركز على شاد حيله انه ما هو شاد حيله انه جود واي شاد حيله في في المحامي عنها بشكل غير طبيعي. فاهم قصدي؟ اذا لم تفهمها فانت مخك معطوب وناقص عقلك، لكن يعجبني اتابع ما ادري ليش. ايه عنده ورقه كويسه، لكن يذكرني بخضري ذكي وغبي في نفس الوقت. هو علاش خضري والله مسكين، ما امه دخلت بيته جالس الا مره ذكرني وخضر عشان كذا احب اتابعه. اي هو للاسف يعرف مره في اتاك تايتن، لكن ما احس عنده مجال للنقاش اذا كان رايه مختلف، فهمت؟ اي شيء يزيد عن حد اي بالضبط. حتى الدين، الغلو في الدين محرم، انه اي شيء كذا مره تفلم فيه بزياده يطلع زباب، يطلع سيء. هو زي كذا نوعا ما، لكن شغف وكذا، شغف شغوف في العمل ياد. بس والله اخي انك تركز على السمبل ديتيلز انك تركز على يعني تركز مثلا على الظل مثلا، انه يا الله ما ويت كانوا يحطون ظل معين وما بشالوه الظل ذا لعن ام القهر. هنا تضارب معك، هنا ما في احترام رأي، هنا تضارب معك خلاص كل زق صار ليش محمد مو انت. لا يا غبي بشكل عام هو لانه زعلان على العمل المفضل، يعني يعتبره ما اتكلم عن محمد، نتكلم كعام بشكل عام اللي كذا هذا لا فرق معي ظل ولا ظل، لكن في انتاج عن انتاج يفرق. مره ما يهمني مره، أنا ممكن أقول لك وقت الفايتات والسي جي مرت تفاهم، رسم الشخصيات كان مرت ممتاز. أنا أقول لك مثلا الحين والله حلقات ميكاسا كانت زق، بس الحين حلقات ميكاسا مزة. ما شفت ميكاسا هاشتاج ميكاسا أس خلاص ترسخ في عقلي الرسمة دي يا عمي، مسوين هاشتاج كامل على ميكاسا أس. أوه ماي جاد تخيل، ومسوين لها إديتس ومدري إيش. الله يا جمهورهم، مشكلة يا عمي ناشفين الناس، أعطوه فريم واحد للكاتب. الحين سؤال، العمل الحين بيوقف ميد سيزن بعدين بيرجع يكمل؟ بيوقف حلقة 16. للأسف كنا متوقعين يقتبس لين شابتر كذا، شابتر رهيب مرة، لكن بيوقف قبله شابتر أظن. لا بس بيوقف متى حيرجع يكمل؟ ست شهور؟ إيش حيكون خطة أصلا، فيلم ولا بارت 2 ولا إيش مدري؟ وي دونت نو. أوكي طب سؤال، الحين انتم في البدايه كنتم تحقون المانجا، كانوا يقولون كيف الانمي حيقتبس الشبات ذي كلها في مدري كم حلقه، الحين صار الموضوع منطقي بالنسبه لكم؟ لا لا لا, لا. كانوا في كان ناس ملخبطين، حسبوا حيقتبس لين النهايه لانه مكتوب اخر سيزن، فهمت؟ 16 حلقه كيف حيقتبس كل ذا؟ يعني في باقي احداث مره قدام كثير، لكن حيقتبس لين شابتر تقريبا. حقون المانجا سابقين الانمي بكم حلقه كحلقه؟ يعني تقريبا كم تتوقع، 5 حلقات؟ هم تقريبا الحين ماشيين على لا 5 حلقات مين اكثر؟ اي اكثر، هم تقريبا ماشيين في كل حلقه شابتر تقريبا الحين الاحداث 110 يمكن شابتر 110 ولا 111، والمانجا 138 139 138 فهمت. اوه اوكي والله مره متقدمين انتم مره يا عمي، كنا ننتظر احداث تشوف هذه، كنا ننتظرها شهر. إيرين قابل راينر وقف الشابتر، قابل في القبر تظهر شهر زي الحمار. والله كثير شهر. لا والله أنت كل شهر إيه؟ أنت كل شهر نزل لكم شابتر إيه شهرية كل أسبوع. والله فرق. والله فرق إيه شهرية تعب أنت مرة. ديديكيشن عمي، ديديكيت يور هارت. شينزو ساساغا يا أبوي. والله قيدي الان انا مبسوط، اليوم الاحد عندي صار يوم رهيب. اي والله من الاحد صار حلقه ذا ووكينج ديد، تتفرج حلقه تاك مو شوك تنسي اكيد هذا اكيد ها مو شوك تنسي هذا اول واحد. ايش ذا؟ لا لا بس والله الويكند صار رهيب، جمعه وسبت واحد كلها كانت صارت تب ايش ذا مدري ايش مو شوك تنسي هذا ادري يا عمي تو سبع حلقات نازله منه كويس. Promise Neverland باقي ما شفته، خلصت فايكنج. Promise Neverland اخوي قاعد يقول لي اوه شكله راح مكان معفن مو عاجبني وما ادري يا عمي. حلقه خامسه شفت فايكنج؟ كمل فايكنج مستحيل اكمل خياس هذاك، ايش بك مستحيل اكمل، من تعرف انت من اي حدث انا وقفت. اوكي راجع لك الموضوع. والله ماذا التاريخ هذا؟ التاريخ مو كاتب كريه تاريخ كذا. طيب ما عجبني التاريخ. عجبني التاريخ اوكي. لا في ناس يلومون الكاتب انه لا لا بس الا بس مو سالفتني، بس ليش سوى ذا الشيء؟ ايه نفس وجه القصه ما كان عاجبني، وكان فيه له اكشن تو ماتش واشياء كذا ما عجبتني. اوكي اي ما عجبني اوكي اصلا من يومها فايكنجز ما هو توب بالنسبه لي. اوه ماي جاد استهبل. اي والله كان توب التوب بالنسبه لي. اه والله للان اصنفه اول ثلاثة مواسم او اربع مواسم من افضل الاشياء اللي شفتها يا عمي. كان حلو مرة. كان يعجبني بس ما هو توب يعني. إيه؟ ما كنت متعلق فيه. كنت متعلق بشخصيه راغنر. كلهم لا قرثة وفلوكي ورول وكل واحد كان كتابة الشخصيات فيه مرة رهيب. إيه ممتازة كانت. بس أقول لك ما كان. معني كنت أتابع الموسم الأول موسم. حتى نتذكر لكن... وقتها أصلاً ما كنت أعرفك في الثانوي. إيه في الثانوي. بعدين قلت لك تابع فايكنج وتابع. أتابع كل شيء أنا. عنك. في الثانوي كنت أتابع كثير زيك أنا مرة. كنت أتابع كل شيء زيك في الثانوي. بعدين خلاص الواحد يكبر. أتذكر حلقة واكينج ديد. ذكر حلقة السابعة جينا نتناقش. والله كان. Oh my God. كانت نزلت احنا في المدرسة صح نزلت احنا في المدرسة وقتها كانت إيه. كان عندنا دوام تنزل حلقة الصباح إيه. كانت في حصة الرياضيات. ايوه يا الله نطلع الفسحة نناقش انا محمد. ها محمد مين تتوقع؟ والله كانت رهيبة. كانت توقعات وقتها والله كانت مرة حماس ذيك الفترة. او ماي جاد كان الهايب مو طبيعي. تذكر نهاية السيزون السادس كان الهايب مو طبيعي مرة. كان اللي جمعنا محمد ووكندد حرفيا ما نتكلم عن ووكندد. اقابله كل يوم صباح قبل ايش كان يسموه طابور الصباح. ايه صراحه كنت اكرهك شويه. انا اكرهك مره كنت. انا اقول لك ليش اكرهك وانت قول لي ليش انا كنت اكرهك. انت الان صار عندك تطور في شخصيتك. ايه يمكن حتى انا متاكد انه نفس الشيء. متاكد 100% نفس التطور. الحين صار في تقبل راي. انت تقول رايك انا اقول رايي. اقول رايي وكل واحد يشوف طريقه. زمان كان في استحقار اللي يا الله يقرفك فاهم زي كذا. في استحقار اني يعني تحسسني انه رأي زبالة وقتها. والله كان زبالة يعني. تخيل واحد يحب دوك ندد بالمسلسل الاول. الله لا تسفل فيك يا بوي. يا اخي دوكينج ديد اوكي الحين تبغى نبرر دوكينج ديد يا كلب. لا خليني اقول لك انا كراك ليش دقيقة. تمشي محمد. لا ايه اللي بقول يا حبيبي. كان في الثانوي رأيه المطلق كان نفس الشيء. انا وانت اقول لك كل إيه لك نفس صح. الشيء كان يعني اللي يقولها تعرف زي عمر جبران من يقول الحين اللي يقول إيش. يقول رايه ولا يقول شيء كيال مو الكيال. لا عمر جبران اللي يقول رايه حتى الكيال كيال شويتين. عمر جبران يقولها كان يقول لك ترى انت غبي. كان بقول لك رايي ذكي يا حامد ترى انت غبي بس بقول لك رايي ها يعني افهم لكن تعدل. ايوه ايه تعدى يكبر الواحد يفهم. ايش قصدك يكبر الواحد يفهم. لا لا من جد واحد يعني خلاص يبدا يستوعب انه من جد لكل واحد راي انه عادي الموضوع فاهم. الاستحقار ذا اصلا يكرك في الشخص صح والله. حتى لو انك يكرك لا اراديا كذا عقلك الباطن لما تشوفه تتنرفز ما لي نفسك مع ذا نقاش خلاص بيسفل في عملي او بيسفل في الشيء اللي انا احبه. خلاص ان انت شيء تحبه ما تبغى احد يتكلم فيه صحيح. يعني اتذكر حتى انت اول انه قلت لي لما تكلمت عن حلقه في دوكينج مو دوكينج في اتاك انه اتوقع انك انتقدت الانتاج او شيء زي كذا. اقول لك اليوم كان في ناس نرفزوا. هي اللي قاعد تقول رايي طيب. ايوه ف انه الواحد ما يحب انه يتسفل في شيء هو يحبه فاهم. هذا يسوي تناقض مره كبير. يعني النقاش ممكن انه لا والله انا اشوف انه هو عملك ممتاز مثلا بس النقطه الفلانيه كانت سيئه والشيء الفلاني كان سيء. ايوه بس يا اخي ذا رايه زبال ما ينأخذ منه اقسم بالله. عمل معفن يمدحه عمل فلان يحبه زي هذه النقاشات مره. تعال اعطيني اسبابك يا زبال وناقشني أيوة. فيها. وحتى لو قلت أيوة. اسبابي لا تقول انه اسبابي غبيه. لا تقول لانه سبب بالنسبه لي. لا تقول انه غبي بالضبط. اكره كلمه والله سببك غبي. ما يسبب غبي رايي فاهم علي رايي. فهذا العين هذه اكره الناس يدوك عليها ولا شيء. هذه نفس نقطه سالفه الماب في كنترول وزي كذا. لا السالفه الماب في كنترول مو سبب. سالفه الماب في كنترول لما انا كنت اشوف المراجعه وانتهي منها خلاص ابدا احس اللعبه انها مره زباله يعني بسبب الاتموسفير اللي حولها. اقول لك لما في احد اعطاها لعبه السنه قاموا عليه الناس كلها انه ما يستاهل لذي الدرجه. حسيت انه زباله. انه و 2019 سنه سيئه. 2019 سنه سيئه للالعاب فاهم علي. يعني مو سنه تنافسيه حتى اقول انه كنترول من جد ما تستاهل. لا كانت سنه سيئه فاهم علي. بس من تجربتي الكنترول كانت مره بطله. يعني من قاعد ارجع للاسباب حقت التسفيل الناس اللي واليوتيوبرز للاعمال دي ما احسها كانت موجوده من جد. انتقادي للناس انه انت منت قاعد تلعب اللعبه بالطريقه اللي المفروض انك تلعبها. ما ادري اذا كان كلام منطقي ولا لا. يعني اللعبه تتطلب منك استكشاف، انك تشوف العالم تستكشفه، تشوف الافلام، تقرا الكلام، فكانك منت قاعد تاخذ تجربه كامله. ما تقدر تقارن العاب، العاب كل واحد يلعبها بتجربته المختلفه، ومو نفس المسلسلات. مره تجارب الالعاب اكثر شيء تفرق تجربه من شخص لشخص. اوكي اوكي في الالعاب جاتشا. بس ايش كنا نقول احنا؟ الله يهديك شطحت. خليني انهي بس سالفه اتاك، بعدين نخش لك على السالفه الثانيه. هات اعطينا نظرياتك وتوقعاتك للاحداث الجايه. انا ذكر فينا والله فيه هذا كان ضحك. اي تو انا اقولها حقت اني، حقت اني. ايوه ايه الحين في واحده من الحلقات كان في شخصيه شقره ولابسه خوذه، وراحت قطعت حبل وطيحت هذوليك العملاقين بيكو حفرة عشان ما يقدرون يتحولون. إيه؟ إيه؟ وانا زياد قاعدين نتناقش، وانا اقول كنت في البداية اقول انه ارمن، هذا واضح انه ارمن من دس، لانه ما في شخصيات شقر في الانمي. قلت ارمن اكيد انه ارمن. انا بعدين... بعرف ايش بيقول عن مقطع. قلت له محمد اعطينا نظرياتك. قلت انه ارمن، بعدين طلع ارمن الحلقة اللي بعدها مرة بعيد في البحر. بعدين قلت لزياد خلاص ما في الا شخصية واحدة، لازم تكون اني، لازم تكون اني. ومره متحمس ثبتها. تخيل صار يقول لاخوه، يقول اخوه يقول يا اخي هذه شخصية ترى اني، اني انتظر تطلع حلقات الجايه. لا لا لا انا قاعد المح لاخوه، يقول له مين تتوقع ذيك الشخصيه؟ بعدين اخوه سكت، بعدين هو حتى هو قال اني. حتى اخوه قال، بعدين قلت والله والله ضحكني يا شيخ، اقسم بالله من ضحك. اسمع بعدين حتى زياد كان يقول لي طيب هم كانوا يقولون انه هي عندها سوالف وزي كذا، قلت له يمكن هي مركبه سوالف. والله قلتها وانا استهبل، ما توقعت الانمي يسويها من جد. بس نفس الوقت ما ادري كيف كانوا بيشرحوا، بس نفس الوقت ما في شخصيات شقر. ايوه انا هستوري مستحيل تكون هستوري، مستحيل تكون هستوري. المهم ومره متحمس انها اني، لانه لو كانت اني معناته في موضوع راح ينشرح اللي هو كيف قدروا يقنعون اني. لا انا اصلا كيف محمد قاعد يقول النظريه انها اني، قاعد يقول له محمد كيف كسر الكريستال؟ اكيد لقوا طريقه. لا لاني كنت اقول له، ايرن حرفيا حاول يكسر الكريستال، مو عارف كيف يكسر الكريستال، حاول يكسر الكريستال فهمه مو عارف. انا ما اول شيء ايرين ما كان معاهم طول الفتره ذيك. هذا اول شيء، ايرين ما كان معاهم، انقطع عنهم، راح عنهم. ايش ما كنا نعرف قديش يمكن انقطع. ايوه بالضبط، ما كنا نعرف قديش، ما كنا نعرف اشياء كثير. إيه؟ ما كنا نعرف قديش انقطع، فيمكن هم اكتشفوا. لا بس ميكاسا رمت رمح ولا تفجر يعني، ما برضه ما يعرف. طيب بس ما صراحه يمكن رمت الرمح كانت تحسبه يفجر، بس يظل ممكن لقوا طريقه يفكون فيه الكريستاله. اوكي بس هي كان عندها توقع انه انا اسكت، قاعد احاول ابعدك عن هذا التوقع. اقول لك محمد طيب لا ماكس ما في الجراء محمد تقريبا ما اكل اكلها وما تكسرت. محمد يقول الا لقوا، يمكن لقوا طريقه. اقول له يمكن لقوا طريقه مره اقتنع. ايرين قاعد يجرب، ايه طرق جديده غير الطريقه الاصليه. انت مره اقتنع خلاص ثبتها مره. للان مقهور انه ما كانت اني، لانه كنت متحمس قلت لو كانت اني معناته الحين حنشوف اني في الحرب، بتشوف تتحول بعد انقطاع من الموسم الاول، بيكون مره تدخل رهيب من اني، فاهم؟ انها فجاه تتحول وتجلد واحد ولا اثنين من العمالقه. ثاني شيء ابغى اشوف كيف قدروا يقنعون اني، كيف اول شيء حرروهم الكريستال وكيف قدروا يقنعونها. كانوا يحطون اسئله مره كثير، لو كانت هذه اني يحطون مره اسئله كثير تحمس الناس. بعدين شفنا بس انها طلعت واحده غريبه تطوار ملعونه كريهه. ليش محبوبه الينا وهي ما طلعت لها في حلقتين؟ والله عاد بس ما اعرفها، مره تحطمت، مره ترى تحطمت، ما تدري قديش تحطمت الحلقه ذيك كرهتها. لا انا كنت قاعد احسر محمد، قاعد احاول اطلع، ابغى اعرف اذا هو لاحظ سالفه زيك انه خاين. لا مره ما لاحظت. اقول له محمد يا اخي نظريه انت ترى طرقت لها قبل شوي، هو جاب طاري زيك. قال زيك مات بسرعه، ما ادري زيك ايه، زيك انجلد. انبسطت مره منها. تقول يا رب يا اخي جيب طاري انه زيك انجلد بسرعه، انه ما هو منطق انه انجلد بسرعه. هو لا بالعكس، هو ميزه الانمي ذا انه ما في شيء اسمه منطقي، اي شيء يمكن يصير في اي لحظه، فاهم؟ فما تفكر فيها. يعني مره منطقي من الانمي انه يقتل زيك بس الطريقه السريعه ذي ويطلع مو خاين. مره كل شيء منطقي مره، وهذا اللي عجبني في الانمي. هذا اللي عجبني بس هذا حس، هذا اللي قلت له كانت انتي كلايماتيك. ما ادري كيف انتي كلايماتيك بالعربي، يعني عكس الحماس مليون. يعني ما كانت تعطي قيمه للحدث اكثر من انها زيك مات، الا بالعكس كانت تطلع رهيب مره. واقول له محمد الساعه، لا مره ما توقعت، مره ما كانت. يعني انا قلت لك لو انمي ثاني كان قلت ايوه، بس ماني حسيتها. لا اتاك هذا اللي عجبني، ما ادري ليش حسيتها في الانمي اوضح من المانجا. حتى الانمي فيه حلقات دحين قعدت ناقش مع واحد من ليال المانجا قاعدين يوضح اشياء كذا، تعرف اللي قاعد يعطيكم تلميحات ما ادري ليش، قال تلميحات ما كانت موجوده بنفس الوضوح في المانجا. فهمت قصدي؟ يعني يغير طريقه في الحدث نفسه عشان يوريه ترى هذا تلميح. ايه ما انت عارف هذا قاعد المح لك انا. إيه. المانجا ما كانت تجي بالشكل ذا البسيط يعني. في شيء صح ما عجبني صراحه، قلت لك هو مره تقديم الشخصيات، تقديم شخصيه ميكاسا وليفاي اللي تقريبا تقدموا بنفس الطريقه. الحدث هذاك الحرب من الشيء اللي ما عجبتني في الحرب انه كان كل ما شخصيه تنحشر يقدموا شخصيه جديده، فاهم علي؟ الانقاذات، الانقاذات اللي ورا بعض ما عجبتني يعني حرفيا. مو يعني نعرف مثلا انه في الاعمال اغلبها تكون طرفين حرب وهجوم، زي مثلا ناخذ ون بيس حرب المارين فورد خلاص طرفين كلهم موجودين دخلوا في بعض، بس هنا لا كانوا طرفين بعدين فجاه صار اثنين بعدين صار ثلاث بعدين صار اربعه. ما عجبتني الطريقه دي في الحرب. أوكي. كان اتمنى لو كذا كان زي ما كان موجود في الكفر بيج حق البوستر حق هذا، اتمنى كذا تكون كذا اربع عمالقه واربع عمالقه يطالعون في بعض وهجي يدخلون في بعض، كنت كذا متاملها من هذا. بس مره ما عجبتني الطريقه اللي حتى ايرن لما العملاق مطرق قال ايرن قول كلماتك الاخيره، الكليشيه مره ذي اللي سمعت ألف مره الكلمه ذي، هات كلماتك الاخيره قبل لا تموت. بعدين ميكاسا الحين ما ادري كيف ميكاسا سمعته وما ادري كيف ميكاسا فهمته، وما ادري ليش ميكاسا قاعد تنتظر ايرن يقول لها، يعني في شكل اسر كثير دخلت في المهم ايرن كان عارف ان ميكاسا جايه فهمتني، اللحظه مناسبه قال لها ميكاسا اخلصي علينا ميكاسا الحين كذا قالها بكل برود ميكاسا طب طب طب طب طب كارمن اكيد كارمن يخلون العمالقه ما لهم اي وجود في الحياه كله اكرمن اقوى يعني بس قوتهم مره قويه يعني ما توصل ما توصل بقوه عملاق المفروض لا بسبب معدات ايوه عارف بس برضه مره والله وبي مره وبي لانه عملاق متدرب على متدرب قتال ضد المعدات اقول لك يمكن ما ينجلد بالقوه لا لا لا اسحب كلامي راينر متدرب المعدات نفسها ومجلود اكثر واحد حرفين اكثر شخصيا جردت في الانمي كله مره انت راينر يمكن يكون شخصيه المفضله في الانمي باي ذا راينر شخصيه عظيمه والله افضل شخصيه عندك في الانمي كمان افضل شخصيه عندك في الانمي قلت ايرن انت ولا لا تناقض نفسك قلت ايروين ترد زياد كان يقول شيء ثاني بقول ايروين بس انه ايرن ايروين اي صح بس خلينا نتكلم عن الفزعات اول شيء فزعت ميكاسا بعدين فزعت ليفاي برضو ليفاي جابه انه كان واقف فوق يطالع بعدين فجاه قرر يخش الحرب الهيرو انترنس لازم ايوه من اقول لك سووه مرتين بنفس الطريقه تقريبا ميكاسا وارمن اللي مو اقوى شخصيتين كلهم تقريبا تقدموا بنفس الطريقه اي ليفاي معليش تقدم بنفس الطريقه ارمن كان كويس دخلته مره مناسبه اسطوريه بالعكس مره رهيبه كانت في جهه ثانيه مره واعطوه وقته وما كان فازع حزنان ايوه وبرضه العملاق هذاك الفك لما فجاه فزع كله فزعات الحرب دي كان كله عباره عن فزعات فاهم بعدين راينر فجاه قام وفزع فاهم يعني كله كان راينر قام انجلد ايوه لا بس سحب هذاك معاه والله أيوة. كان قلب تقريبا كان فيها قلب طاوله والله فزعته كانت مهمه مره بس فاهم علي اللي الفزعات ذي حس مره خربت عليه جو الحرب كل واحد يفزع واحد يفزع واحد يفزع ودي اشوف شيء حار كذا داخلين في بعض زي الحرب الاولى مثلا حلقه الحلقه الاولى ما كان في فزعات كان كله خلاص على طول الموسم الثالث كان ما كان في فزعات وكان اسطوري الحرب الا كانت في فزعات أيوه. فك نوعا ما بس انه لا كان في مخاطر او ماي جاد مو الفك الحمال هذا العربه ذاك اسوء فزعات اقسم بالله زباله وتكرار برضه لما سحب الزيك سحب زيك وسحب راينر والله كانت مره لقطه سيئه الصراحه كانت مره لقطه سيئه مهم انت كنت ناقشت فيها في البودكاست كمان اللي انت تقول لي يمكن مع التركيز ما كان انتبه للخطوات إيه. تقول زي كذا صح ناسي والله ايه وانا اقول لك لا مستحيل لا كان في دخان ليش ما كان لا لا بس إيه ما كان مستمع الخطوات يا اخي ينسلك له شوي اوكي هو العمل مره اسطوري لما انا اتكلم عن السلبيات مو معناته انه اتكلم عن السلبيات عشان ابغى يكون مره مثالي فاهم علي انا ما عندي ما واجهت مشكله فيها بس انه عارف انه سلبيه بالنسبه لك إيه بس خلاص لما يكون العمل مره كويس تصير خلاص تركز على السلبيات الصغيره مره ما انه هذه مي مره صغيره تعتبر شيء كبير هيوج. فاهم عليه؟ فاهم المفهوم حقي؟ اي واضح هذا. ايه بس هذا الفزعات اللي مره نرفزتني. بس ارك ممتاز. انت كانت معك عادي؟ كانت عادي ما اي ما اثرت معي. بس الخطوط حق الرسم اثرت معك؟ خطوط الرسم هذا كان جي اكس. انا ما قلت خطوط الرسم. انا عملاق بكبره اثر علي. ايه يا عمي لا انا كمان اخذت فيني الحنكه كسرت كل اول موسم اقول اتابع الفرق بين المانجا والانمي الحلقه إيه. وصار قهرتني إيه. في كذا صفحات في الانمي في المانجا تطلع اسطوريه والانمي كي جي تطلع عاديه حلوه بس عاديه كنت انقهر واجي زي الابله الانمي وصاب الام العيد في اللقطه هذه اخ يا عمي محنكين المانجا فكونا إيه. انا اقول لا حقوله مانجا لازم نروك ان انا اتابع مانجا ليش ايوه في هذا فيهم داء غريب ترى لازم في كل حوار اقول لك ترى قلت تساري لازم اقول لك ايه قبلها لا قول له اي عمل شوف ترى انا قاري المانجا ترى انا قاريها لو ما تدري انا قراتها يا شباب ولا ما بقول لك يحرق عليك اقول لك ترى انا قراتها يعني عشان كذا صعب تعطي رايك في الاحداث حقت الانمي دحين بدون ما تحرق ولا تقول شيء. طب انا اقول لك توقعاتي. ايه اعطيني توقعاتك. لاتاك اون تايتن سيزون 4. قلت نظرية مقاربة لحقة دك الارض صح؟ ذكر قلت شيء قريب منها. والله انت قلت لي نظرية كيس يمين بالله في الواتساب عندي. ايش؟ الحمد لله يا رب اتذكر بعدين احطها نوريها للمتابعين. والله يا نظرية من كيسك. ايش؟ ما ناسي شيء. استنى في نظرية الدك اظني قلت الحلقة اللي فاتت قلت انه ايرن يقدر يلاقي جليتش انه يمسك العمالقة يمسك دم ملكي ويرميهم إيه؟ والله اظني قلتها ايه ما قلت لك حركة الجليتش حق ايرن ما اتذكر اني قلتها الجليتش مو قلت ايرن عنده جليتش انه لو مسك الدم الملكي يقدر يرمي العمالقه اي مكان صح يامر العمالقه يروحون اي مكان طيب بس هذا معروفه يعني كانت الموسم الثالث بس كان جليتش بس ما احنا عرفنا الجليتش يعني ما هو انت اكتشفت الجليتش ايوه ما اكتشفته اظني قلت شيء زي كذا انه والله ما ادري بقى ارجع الحلقه اظني قلت حاجه والله ناسي مره ناسي ما ادري ناس ايوه اظني قلت اذا قلت قولوا لي اللي تابعون اذا قلتها يعني ايش اذا قلتها يعني ايش ما يفهمين قولوا لي اذا قلتها لا توقعت يعني ولا ايش اي اذا توقعتها قولوا لي اذا توقعتها او لا توقعت ايش بالضبط ايش كان قصدك انه ايرين يرمي العمالقه على العالم ما اتذكر اقول شيء زي كذا الا اظني قلت بعدين برجع اشوف المهم الحين توقعي طبعا جابي وفالكو اسمه جابي فالكو راح ينضمون لفريق الابطال خلاص راح يقنعونهم وانه ترون انتم غلطانين ومدري ايه وهم حيتعايشون مع الابطال ويعرفون انهم مو شياطين من جد وحيتفهمونهم ويتفهمون بعض زي كذا ويحصلون على واحد من العمالقه تمام ويصيرون من فريق الابطال ايه كابي حتصير محبوبه خلاص انه شفتوا كيف خدعتكم يا ناس كرهتوها بعدين خليتكم تحبونا انا محنك يعني حتى صارت يعني منطقيه يعني ايوه بس احس انه بتصير ايه بررتها يعني بتصير ما تصير يا غبي انا قاعد اقول لك انه ما هو بررتها يعني بتصير ما هي هبدة الكاتب أوكي. يعني ايه اوكي يعني هو ما وداها البراداس الا بسبب يعني ايه صح هذا شيء ممكن يصير ايش كمان اتوقع ايرن بياخذ بيلطش له كم عملاق مع ايش تتوقع مصير ايرن مع اخوانه والله ما ادري بس اللي متاكد منه راينر حيكون له هرجه كبيره راينر يعني بيكون له مره حدث كبير يعني يمكن حتى ما ادري لو كان في فايت نهائي حيكون راينر وايرن احس راينر مره الكاتب مره ركز عليه اومس كان هو البطل كمان احس اومس كان هو البطل فاهم يعني لو الانمي كان بيبدا من جهه الماري كان راينر بيكون البطل ما تحس خلاص حط الأسس النهاية بينه وبين إيرن يعني كل واحد وجه وضح وجهة نظره للثاني وانهوا انهوا اللي صار بينهم يعني انهوا الخلاف اللي كان بينهم يعني فهمت مو الخلاف الخلاف ذا مو الخلاف اكثر من انه مو الخلاف اكثر من انه نقطه تقدم للقصه فهمت يعني خلاص انا قلت اللي تبغاه انت قلت اللي تبغاه الحين هدفي انا اكبر من انت موجود ولا انت موجود يعني هدفي اكبر من الحقد حقك علي او الشيء سويت لامي ايوه يعني ايرن كذا اخذ نيكست لك نيكست ليفل كذا جتني افكار كثيره في عقلي اول شيء ما ادري مين اللي قال لي ذي النقطه بس قال انه السين حق ايرن وراينر من الاشياء اللي كان يشوفها سلبيه انه ما كان يحسهم مره اصحاب ما ادري مين اظن مصعب قال ما كان يحسهم انه هم مره اصحاب مع بعض وانا ما قد اعتبرتهم مره اصحاب يعني زي ما هو صاحب ارمن وميكاسا بس يظل في الوضع المشحون الخيانه فاهم الحقد الموجود والحقد ذا مستحيل تقدر تقول الكاتب تقدم خلاص ونسي ذا الحقد او انه ايرن خلاص تجاوزه يظل هذول الشخصيتين هم الوجهين نفس العمله يعني صحيح. يعني تحس العمل موقوف عليهم الاثنين على واحد منهم الاثنين كفايه حتى انه راينر هو اللي اومست هو اللي انهى الحرب بانه سحب هذاك انقذ هذاك يوضح لك انه راينر لسه له عامل مهم لسه بيصير شيء مهم لسه بيسويه فاهم اللي اومست راينر كانه قلت لك اومست راينر هو كانه البطل من بدايه الانمي موجود السيزون الثاني كان كله واقف عليه السيزون الثالث شوي انسحب عليه بس السيزون الرابع برضه كان هو البدايه تحس هو الاساس حق الانمي كايندا هو الانمي. هو اكيد نفس الانمي 100% لكنه كذا كان كان عشان يبين وجهه نظر ما اعتقد الكاتب لو كان كذا كان من جد بيكون شيء مو كويس انه يسوي ذاك يسوي البناء ذاك كله راينر ويخلي راينر شخصيه خلاص ما عاد بتقدم اي لا دور لا لا مهم ما قصدي ما عاد يقدم اي دور بالعكس دور جدا مهم لازال لكن انا قصدي لا في المستقبل اي في المستقبل يقول لك جد لازم تشوف انه دوره جدا مهم لكن لما تقول انه مثلا لابد يكون في الختام في ايرن ضد راينر لا لا قاعد يقول لو كان في فايت في النهايه يعني قدام الالتيميت اندينج فايت كان حتخيلوا بانه ايرن وراينر فاهم زي كذا فاعتقد راينر مره حيكون له دور كبير في القصه قدام مره حيكون له دور كبير ما ادري شو اللي حيكون جيم تشينجينج للقصه كامله راينر ما ادري النهايه قلت لك النهايه صعب تنهي مهما نهيتها في ناس بتزعل مهما كانت النهايه في ناس بتزعل طب ايش رايك شو تسوي خيانه زيك شوف هي غبية لأنه سيك مهما سوى مستحيل تسامحه إنه حرفيا نتفهم بالحجر لين قالوا بس لطشهم نتفهم ليش فجأة غير رأيه ما أدري يعني أنت الآن ما أنت مبرر له إلا أنت تعرف أسبابه إيه أوكي إيه بس إنه مرة واضح إنه الشيء اللي أقنعه كان في الأربع سنوات لو كان قبل أربع سنوات حيكون مرة غبي أوكي فهم لازم يكون بين الاربع سنوات دي اوه فهم حاجه زي كذا اوه والله شيء فاهم انا كنت اسوي غلط من اول لازم انه يكون شيء كبير بحيث نقدر يقنع ايرن فيه يقنع ايرن بحيث نقدر يقنع ايرن في الشيء ذا الشيء الوحيد اللي يشاركون فيه هو نفس الاب وغالبا حيكون له شيء صراحه في الاب فاهم ايرن يعرف انه زيك هو اللي فتن على ابوه يعرف صح يعرف كل شيء ايرن طب ايرن ليه ما جت ذكريات ابوه؟ جاته خلاص كيف عرف شاف ابوه هو ياكل العملاق المؤسس في مكانه ما ذاك جاته كلها؟ ايه طب ليش تاخرت؟ ايه ليش تاخرت؟ ليش تاخرت؟ كان يبغى له كذا تريجر فهمت يعني زناد يفتح الذاكره ذي ادري هو سوى مفاهيم الخاصه الكاتب نوعا ما حرفيا يمكن الذاكره كانت عالقه في مكان في العقل بعدين هي في تذكرت كل شيء يعني في العقل الباطن هي احيانا كانت تجي كذا ذكريات كذا يذكر ابوه وياكل ابوه الى لمس لمس واحد من العملاق الملكي تعرفهم يقولوا له كل ما هذيك العملاقه هذيك اللي هي زوجة زيك زوجة ويرن زوجة جريشا ديانا ايوه جريشا ايوه بس زيك احس ذكى واحد في الانمي ترى انا اظن ما ادري قلتها واضح انه ذكي مره مره مره ذكي واضح يعني مره كذا يخطط لك على 10000 خطوه قدام عشان كذا مره كذا يسموه قائد الاعلى ما ادري ايش يسموه ايوه يدخلونه معاهم يسولف خلينه كانه مارلي المشكله صوت المهندس صوت كريه احسك انه هطف والله انه رهيب كذا في له صوت والله حسسني انه هطل صوت الذكي الهادي صوني هذا لا ما بقول صوت مره ثانيه لا ما عجبني انا ايه اللي ترى ظبطته كان بالله. والله ظبطته والله ظبطته ايه نفسه كذا فكنا اطرد ام الفويس اكتر زبال انا ما عجبني صراحه كان افضل لو ادوا واحد ثاني وكذا هطف حسيته هطف خصوصا بعد مشهده لما ليفاي جلده طلع وحط السكين فمه خلاص تشوفه مره اهبل صرت اشوفه ملطشه صرت كل ما طالع يقول يا اخي انت ملطشه اقسم بالله ما عاد صرت اقدر اشوفه زي اول ذكي اسطورتنا بس زلنا ذكي بقى برضه اه صح في الثمنيل حتشوفوني ادخن ترى ما ادخن ها مين اقول لكم بدري وزياد ما يدخن بدري الكات الرسام حقنا قاعد يخوننا انا وزياد انا لا لا ضحكني يعني احنا رسمنا ثمنيلات واحنا فوق هليكوبتر ايه تذكرت انه رسمني بزيك وحين قاعد تسفل بزيك رسمنا في هليكوبترات وبحر ما احد قاعد انت تركب هليكوبتر انت تطير بس شاف الدخان تشير تدخن كل واحد يقول تدخن ايوه ادخن ايوه اوكي تعال هفه فوق لا لا ما قلت ولا احد كذا كلهم يقولون يا اخي الثمنيل لا يعكس الواقع حسين والحين رسم اول مره برسم زياد يدخن شكله شاف الجلد اللي جاك والله اسطوره خليني والله اسطوره خليني الحين قد والله الثمنيل اسطوري ايه رايه مره نفس استعرض الحين قدامكم بس للاسف حتشوفوا في وانا رسمني بنظاره زيك انا رسمني طيب. انا رسمني. حلو حلو الرفق رسمني في الجلاد اللي جلدك مين يا سنشيرو اكرمه المتنمر الكريم والله فاي اكره والله اكره يا اخي مستوعب انه الحاكم حقهم هستوريا ما صارت حاكمه الا بسبب انه ليفاي جلدها الى ان ام قله الادب ضربها عشان تصير حاكمه في المانجا هستوريا ضربها بعد ما مات ايروين قالت تصيري ملكه غصب عنك لا لا كانت على قناعه لا والله انا اللي سمعت انه ضربها وشفت صور كمان واحد ارسل لي صور كنت ناقش معه انستغرام لا لا بس انها هي على قناعه اتذكر والله ناسي انا بس انها اتذكر على قناعه ترقى انت لا والله اقول لك اللي اتذكر يعني انا اقول لك متعمق فيه بس اللي اتذكر انها كانت مقتنعه انه لا بد ان يسير الملكه وحتى شوف دحين صارت هو ضربها لين اقتنعت هي في النهايه اقتنعت بس بعد ما انجلدت فكرت بالموضوع كويس ولما انجلد ايرن ضرب وقعد ضرب وعطاه ركبه ومدري ايه واحده الاولى ولا الثانيه فهمت قصدي طبعا يستاهل لانه اي واحده الاولى ولا الثانيه كلها يستاهل فيها شوف مو انا ما لي صراحه يستاهل ومو يستاهل انا اتكلم ليش تضرب الناس وتمشيهم على كلمتك غصبا عن الناس كلها انا تمشي كلمتي ايش عندك عملاق تحول عملاق ويتحول عملاق ويجلده قائد لانه يا عمي ايش هذا يا اخي دور القائد اولترا انستينج اولترا انستينج الله ما حزني غير هاندي المسكين اللي قاعد تعاني مع كل السبايك هذا ايروين هاندي ليش اقسم بالله كانت تستاهل تنضرب من نيرن كريه تعليقاته تدوكي ليش قلتها مرتين قصدك راوندين ولا ايه والله انها تحزن حرام عليك والله المفروض ان يجلدها ايش بامك هي قاعد تستفزه طيب يا اخي هي نفس ايام اول كذا كانت تتكلم مع ايرن ايرن كان يتكلم مع نفسه يقول له ايرن ما ادري ايش لانه ايرن كان دائما يحترم هاندي يشوف يحب يتكلم معنا العمالقة فجأة يا ايرن ايش السالفة يا بوي مات شغفه مرة رايح ذبح لي كل العالم لكنه ايرن كان مستفز انه كان يقول له هاجي ايش كان فيه غيره يعني ايش فيه خيار كان فيه خيار ايش انه هذا حلي الوحيد هو كان يقول له هاجي كان الوقت ايش فيه خيار غيره حسك تسألني انا يقول لي خيار ايش تبغاني اقول ماني هاجي أسوأك تقصد اللي إيش بتسوي لأنك مكان هنجي مسكينة لا بس هي يعني. قالت أسوأ قرار أخذ إيروين إنه خلاني القائد من بعده متى قال إيروين ده الشيء قاله أيوة قهرها في ال قهرها ذكرها ما ذكرها يا في الرسالة يا قبل ما يروحوا لل أوكي قبل ما يروحوا للمهمة شو اسمه استعادة سور شيغانشي الظاهر يا واحدة فيهم لمنه قال أرمن ليش كان أرمن ليش كان يجلس عند آني عشان ذكريات برتولد يعني تعلق في آني لا هو يحب آني كانت حسيت انه يحب عادي يعني كان في نظرات زي سم ببلة تتوقع؟ أنا توقعت عشان ذكريات برتولد جاته يمكن تأثر فيه لكن هو برضو كان لو ترجع تشوف اللقطات بينهم كذا في اللي كبرت بالله؟ لا ما كبرت نفس ما شاف شكلها إلا كأنها كبرت والله في الصور ما أدري حسيت نفس شكلها إلا كأنها كبرت والله فرت تكبر مرة كم ايوه كبرت ما وقتها مرت 4 سنوات 5 ايش بك نسيت 4 5 سنوات هي صارت قدم يعني ايه اني لاين هارت والله كانت ممتازه والله بتسوي اضافه رهيبه راح اشوف انا من الشخصيات اللي كنت بهتم لها لو بعد السنتين اكثر من كوني اذا تبي تشوف لها زياده شوف لها الاوفا في اوفا اسمها لاست جيرز في اوفا عن في حلقه عنها وعن حلقه عنها وعن ابوها ولا ايوه في حلقتين الظاهره ثلاثه كانت عن اني جميله مره كانت والله مره جيده شخصيه توقع مين فاز في الفايت ميكاسا ولا اني ميكاسا حتى نقول ميكاسا ميكاسا جلاده ميكاسا لا عجبتني ميكاسا لما في السيزن الاول لما شالت هديه ووقفت على وجهها قالت لها طيح وكانت تتهرب انا نسيت اللقطه لا انا مره ناسيها كانت تتسلق بتطلع جدار قصدك هي عملاق ايوه وتشوف ايوه تطيح جت ميكاسا اصبعت قطعت اصابعها وقتها انجلدت قالت لها طيح اي صح كانه ايرن صار مولع ايوه ايرن حرفيا مولع ايرن صار بالصوره لا في السيزن الاول ايش بو كان ولع لما ضرب اني نسيت الهبده دي شكله من تجديد فهمت قاعد يحاول يجدد جدد جدد ادري والله اتمنى تنشرح ذيك لا ما لك والله نقدر نسميها يا تجديد ما ادري ايش كانت بالضبط يمكن تجديد انه كان يحاول يجدد اعضاء بسرعه او انه نقدر نسميه اضافه من الاستديو اضافه من الاستديو لكن ليه ما سواها راينر لكن ما لها علاقه باي شيء ثاني راينر طلع مفقع مكسر ضلوع لما نحاول يسوي زي ايرن ايش في السيزون الرابع بس النار ما اضافت شيء في القوة ايرن اللي صار قوي لا هو هاج فيها. هو هاج بس النار ما حرقتها اني النار ولا اي شيء ما حرقتها استس انه صار اقوى كل الناس كذا هذا الانطباع حقهم انه النار تخلي الشخص اقوى هذا اللي فهمته من هو وقتها. يمكن توقيت الهيجان مره هو قديش كان هايج وقبل ما يولع كان هايج انجلد بس انه هايج اكثر كان كان شغله قاعد تقوله انا والله بالي ابطل اسوي فويس اكتنج اوكي براحتك المهم انا لما شفت النار حسيت انه كان اقوى ما حسيت انه يعني تطور سوبر سين هذا اللي شفته وقتها زي كذا مو انه صار معصب مولع نار انا حسيت صار معصب مولع نار لا انا مره ما كنت اتاكد المهم تكلمنا عن اتاك مره كثير ايوه كيف ننهي نظرياتي بحس اهم ما تستطيع عن نظريات انا قاعد احاول اقول نظريات اضافه حلوه بعدين ارجع للبودكاست بعد سنين واشوف نظرياتي قلت لك راينر حيكون شو اسمها هذيك اللي قتلت ساشا غابي حيكون لها دور مره مهم طب عشان فاك اتوقع حياخذ عملاق نعدد النظريات ايوه غابي حيكون لها دور مره مهم فالكو حياخذ عملاق اغلبها سهله يعني تتوقع يمكن اذا في ولا لا طيب بس يلا نظريه خاصه فيك دور. اوه نظريه خاصه في محمد نقول او ماي جاد محمد جابها سالفة المبهمة غابي لها دور راينر له دور ساشا لها دور يا اخي بعضها قلت من زمان بداية السيزن يا اخي الدك كني قلتها والله حس اني قلتها يا حبيبي حتى لو قلتها هم ذكروها لا من قبل لا يذكروها دحين محمد قرا مانجا نظريات غبية لا انا عارفه ما يقرا مانجا زي ايه يمكن ما شفت الحلقة الأخيرة يمكن لو شفتها ما أدري برا nothing ما مرة ما في شيء قاعد يجبال يمكن لما نفكر فيها الأحداث اللي ممكن تصير أكيد آني بتطلع ومستحيل تطلع كذا هلا والله شباب أنا طلعت وصلت صفكم لا حيكون ترجع تتحول عملاق بحاولون يسيطرون عليه بحاولون يقنعونها بتصير أشياء كثير فالانمي واضح انه متجه لحرب ثانيه حرب حتكون كذا قويه مره فاهم الحرب اللي منتظرينها بس على ايش بيتحاربوا ايش الهدف حق الحرب ما اعتقد انه حيكون نفس الفكره انت الدي انت مارليون نضرب بعض لا اعتقد بيتضاربوا على سولوشن في واحد يقترح سولوشن هذول ما يبغون السولوشن يتضاربوا ايش السولوشن اللي يقترحونه انت شفته متجهين ضد ايرن ايه كلهم حتى في احد اقترح انه نقتل ايرن إيه. كوني تعجبني ميكاسا اي تهديد تحسه بايرن على طول تحس فيه تحس في عرضه حتى من بين الكلام. لا وضعه تحديد سريع كان لسه. هذا لا لسه وقتها ما قال نقتل إيرين، قال انه نحاول اننا بس حتى آرمين قال لا ويكينج نقدر نقتل العملاق لأي أحد ثاني عندنا إبر. ايه بعدين قالت ايش تقصد، ايش تقصد على طول نقتله؟ لا مستحيل. فتعجبني ميكسا كيف انه مره كذا ديفنسيف لإيرين، مره حلوه الحركه ذي من الكاتب. لاحظتها في اكثر من لقطه، اللي حتى لما راينر كان يكلم إيرين. ايوه لما راينر كان يكلم، لما راينر كان يكلم إيرين خلاص ميكسا خلاص عارفه انه الحين بيقوم ضرب، فصارت طالع فيه مركزه مع هرجة راينر. لفت سوتها. كانت لقطه جيده، اللقطه كانت رهيبه مره لميكسا، كسه مره قويه. هذه نظريات تجيبني اكثر من اللفه. على الاقل على الاقل مو متنمره عادي، تقتنع تقتنع والله. ما ادري ما اشوف ميكسا لها راي خاص فيها اصلا، لا رايها لا حد يجلد إيه، طيب لاجلد شخصيتها كلها مكونه حال ما اقول اني اكرهها إيه. بس انا بديجارد، بديجارد حق إيرين إيه، مو لكر من بديجارد بس إيه. ايه لكر من بديجارد. طيب بس ليفاي يضيف لك في الحوار برايه خاص، مع انه زبال قهر. مو عشان ليفاي خايس عنده قهرني، لا بس ميكاسا ختمت محورة كلها حول ايش الاراء اللي تخدم إيرين، ايش اللي تسوي هذا يخدم إيرين إيه. ما اكرهها بس اني اقول لك كذا هي ايوه. انا ما ادري، انا تعجبني فكره شخصيه ميكاسا مره تعجبني وحلو عادي، اللي حرفيا كيف انه هي تخدم شخصيه ميكاسا، كانه يلا نسوي شخصيه تخدم افكار إيرين الانانيه كذا يلا ميكاسا فاهم. وهذا مره شيء حلو بالنسبه لي، مره شيء حلو يعني. حتى جابوه من يوم هم صغار كان إيرين يتضارب مع عيال الحاره، تيجي ميكاسا وراه، تجري ورا إيرين عيال الحاره يفجعون اوه ميكاسا لا لا هربوا، هو انقذها لانه اي غبيه حركه المشاح مره ذي، انقذها من الموت وقال لها داتك يا ما ادري ايش خمج القماش حق هذا والله معف انا اقول لك. سؤال، هي تحبه كاخ ولا تحبه كحبيب؟ حبيب مفروض يهو كاخ، اخ الزمن يا عمي ليه جيت وانت دي من جد شكلها ادري انا كاخوان. ايش رايك بالعلامه اللي طلعت على يده؟ انها مدري مدري حركه خايسه احسها. ترى في الانمي جابوا فيها العيد ليه؟ لانه الانمي كان يجيبوا يد ميكاسا وما فيها شيء، فهمت يعني؟ ما في علامه. اما المانجا كل الـ كل الـ كل احداث ميكاسا طلعت فيها كان كان مغطي يد هذه الجهه. اوه كذا الفانز لما طلعت قالوا يهو ايش هذا، حتى ماهر سماها سقطه، هذا قال سقطه عظيمه، تطلع لي فجاه كذا قصه من لا شيء تقول يد ميكاسا، مش كأنك كنت تشوف يده ما كان فيها شيء. هذه كانت غلطه من الاستوديو مره. ايوه جلدي اذا كانت اذا كانت في الانمي باينه والله. اي باينه باينه تخيل في البحر، عيب عيب في البحر مره موجود عيب كبير. ايوه صح والله عيب كبير. في المانجا ما جاوب يعني لما راح البحر يده فيها شاش تغطي يدها. طب إيه ما قال لهم ذا الكاتب من ايش اسمه سياما ما قال لهم ولا واضح انه فكر فيها دوبه؟ لا من قبل ايش بك. طب ليش ما قال لهم؟ ما ادري الظاهر حتى مشهد في مشهد قديم، اول مشهد ميكاسا مع امه شيء زي كذا غير عن المانجا، انه تغيير واضح انه دوبه فكر فيها، مره واضح دوبه فكر فيها سياما دام انه ما قال لهم. مستحيل هذا هذا الموضوع المنطقي الوحيد، الفكره المنطقيه الوحيده. كيف دوبه فكر فيها دوبه اذا هي طلعت في المانجا قبل ما تطلع في الانمي؟ أرنو مين يعني انت بتسوي قصة وانت بتخليها هي صاحبة أخطاء انتاجية بس مرة لما يعني المفروض واضحة مرة اني اقول لهم مرة يا شدي بكاسرة بيدها من جد يعني خلاص بس بدي ببساطة لا تبينون مرة الله ما ادري ما اقدر رجع يعني. الشيء الوحيد اللي فكر فيه انه فكر فيها متأخر، فكرة مكسة فكر فيها بمرحلة متأخرة من الانمي ما فكر لا لا لا من البداية. إيش بك أمه كانت تقول في بداية مرة أمه كانت تقول ميكاسا في علامة نتوارثها ما أدري إيش، فهمت؟ من أول يده مغطية، من أول من أحداث المانجا في البداية هي يده مغطية لأن أمه قالت هذا الكلام أصلا وباني عليها وسحب على الموضوع. كل ما تيجي ميكاسا يده مغطية إلى أن جاب سالفة الهزر وذا ما أدري حركة مرة غبية منه ما هي منطقية، بدنا تقهر تنرفز ما عجبتني صراحة. أوكي. عارك السيدات. ما عجبتني ليش يخلون ميكاسا أنها تطلع حاكمة بلد الحين. الحركات الغبية ذي. خلاص كان خلوه أكرمان انتين. الحين أكرمان كلهم يعني من سلالة بشرية ثانية. ما أدري فين بيروحون. وخلوا الموضوع بذي البساطة. أكمل الأكرمنز هم بادي جارد بس، فكرة بذي البساطة تطلع حلوة. واضح إنه ميكاسا هي الوحيدة اللي اللي فاي ماله صراحة. هي إنه ميكاسا أمها شرقية من هيزرو، أبوها طيب. أبوها أكرمن. المفروض اللي فاي برضه نفس الشيء. ليش دخل؟ أوكي هجينا. دوبي انتبه دوبي أفهم. أوكي هجينا صح صح. أو نايس والله. قالت قالت إنه هو جاء سلافها وجو. لا زبالة زبالة. بارادايس جو بارادايس زمان. تكوا عايش وخلف. المهم هذا اللي كان. والله ما أدري فين. هذا اللي كان. ما أدري فين رايحين الصراحة. نشوف أنت بعدين أحداث فين. طيب تبغى نتكلم عن مواضيع ثانية؟ لا. أو أتكلم عن موضوع صراحة لنا ساعتين وثلث ما أدري تبغى نكمل. إيش الموضوع؟ في موضوع لازم نتكلم عنه لازم. والله بودكاست مرة طويل. هو أنا ولا خلاص؟ أنا أشوف إنه مرة مهم. عشان لا يروح. إيه. طيب يلا. موضوع أحمد أبو الرب. آه إيوه. أنت أول شيء خلينا نشرح الموضوع. أحمد أبو الرب قرر إنه يسوي حملة خيرية. في الحملة الخيرية ذي يحاول إنه يتبرع لأظن 40 عيلة أو 100 عيلة نعطيهم دفايات عشان الشتاء. لكن أحمد في البداية يقول إنه الحملة حقته حصلت فشل كبير والناس ما كانت تتبرع، فاضطر إنه يسوي حركة عشان يزيد التفاعل بإنه ينزل بوست في الانستغرام يقول فيه يا جماعة الخير كل 10,000 لايك تعطوني هو راح أتبرع العيلة بدفاية. تمام. بعدها أحمد أبو الرب روج لواحدة من الملابس حقته أو براند كامل في ال أو إيه نقدر نقول روج لأحد من الواحدة من ملابسه ومكتوب عليه برد برد وعليه شخطة حمراء في الموقع حقه إنه اشتروا الأرباح 100% بتروح للمحتاجين. طبعا حصل هجوم كبير عليه مره انه ليش قاعد تربط اللايكات بالدفايات انك تساعد البشر ومره زاد عليه هجوم ناس كثيرين هاجموه ولين ما احمد ابو الرب اللي فصل بعدين نزل فيديو وواجههم كلهم هذول اللي يتكلمون عليه. الان السؤال ايش رايك في اللي سواه احمد؟ انت حط امي في وجه مدفع تبغاني انا اقول رايي اول ولا انت؟ انا اقول لك رايي. النية من خلف الإعلان الإعلان النية من خلف من خلف ال إيش اسمه مو النية النية ما تقدر تخش فيها. قول المبادرة قول حلوة. إيه المبادرة إنك تعطي للمحتاجين جميلة جدا، لكن الوسيلة أنا أشوفها في قمة الخطأ. فهمت؟ حتى تبريره ومو قادر يفهم إنه الوسيلة كانت خطأ في التبرير حقه في المقطع حقه، مو قادر يفهمها ان الوسيله كانت خطا. انت ما راح تسوي شيء من تكونك ربط قيمه احتياج انسان مع عدد لايكات او مصلحه شخصيه. ايوه حتى لو انك ما انت مستفيد بها، لو تقول اللايكات ترى ما تسوي شيء، لكن انت قاعد تربطها بهذا الشيء. ايوه هي تسوي. هو شرحها، انا هذا اللي ما عجبني، هو شرحها بشكل مره سطحي كانها مره ما تفيد اللايكات. كان حطيتها في قناتي، يقول انا كان حطيتها في قناتي مثلا اللي ابغى فيوز ولا شيء. انت ربطتها بشيء له قيمه حتى لو انت ما تبغى تدي القيمه ذا، لكن انت ربطت بشيء، فهنا الوسيله هذه كانت خطا 100%. عشان كذا ردت فعل الناس اشوفها جدا مقبوله، انه طب كان في افضل من شيء تقدر تسويه، لانه حتى لو فشلت الحمله في اشياء كثير مره تقدر تسويها بحيث ما يبان انك انت مستفيد من وراها. فهمت قصدي؟ شكرا على اللي سواه. انا بس اتكلم نقدين، انه انت تقدر تطلع الحمله هذه بشكل مره ممتاز وتقدر تكسب منها. يعني انا اتوقع انك ذكي انك تقدر تطلع طريقه تخلي الحمله فيها ناجحه بالتبرعات، واظن تجيب تبرعات اكثر من اللي جابتها، ولا حيكون في الهجوم وراء هذا اللي جاك بسبب الطريقه اللي انت استعملتها. سوي مليون، اقدر ادل لك مليون طريقه اقدر ادل لك هي. سوي بث مباشر، سوي كولاب، نزل مقطع عنها ما يكون فيه ارباح، تكلم عن الحمله، قول ادعمه، سوي اي شيء. يعني الاشياء التقليديه اللي نشوفها من الناس المشاهير يسووها اللي عندهم تاثير زيك انت، اللي ما يكون فيها الشخص يقول طيب يا ابويا ايش كل 10,000 لايك، ولا رقم كبير كل 10,000 لايك بتبرع بشيء. هنا اللي ما او ما شفته او ما قلت وات ذا فك از ذس. هذا كان رايي على الموضوع. انا مره اتفق معك نفس اللي قلته بالضبط تقريبا. وابغى اضيف عليه حاجه كمان انه اي شخص يربط مصلحته الشخصيه بعمل خيري يفسد العمل الخيري مباشره حتى لو ايش ما كانت نيتك. خلاص انتهى الموضوع. يعني ما اقدر اقول يا شباب كل ما وصلتوني 100,000 سبسكرايبرز راح انهي الحرب الفلانيه, فاهم؟ او اي شيء كان, حتى لو هذا الشيء كان يفيد ناس بس راح يبين للناس ويبين للناس بشكل كبير انه والله محمد ما يهتم صراحه العمل الخير, كل اللي يهتم له هو ارقام. ولازم اتقبل وجهه نظري مهما كانت نيتي, لازم اتقبل وجهه نظري وما اهاجم احد. وهاجم انه لا تخشوا بنيتي, هاجم. ونشوف انه غلط انك تهاجم لانه منطقي مره هجومه, صح؟ هجومه مره منطقي, ما يعني مره ما يعني هذه ايوه هذا عارفين الانطباع الاول اللي اخذته من الموضوع انا. ايوه لانه في ناس قاعدين يقولون يا اخي يمدحون الاجانب لما يسوون حملات خيريه, لما احنا نسوي نهاجمه. ما هجمنا الحمله الخيريه, احنا هجمنا الاسلوب حق الحمله الخيريه, فاهم؟ الحمد لله انه ساعد الناس. ما انا ما عندي مشكله, الحمد لله انه وصلت الناس مساعدات, وقد يكون ما ادري بالسالفه دي كلها وصلتهم معززين مكرمين, فهمت؟ يعني هو قال ما صورت ولا احد, يمكن ما يدري بالطريقه اللي وصلت فيها, بس انه وصلت الحمد لله. لكن انت الغالب انه اي هي وصلت, قصدي انه وصلت, بس انه يمكن قصدي انه ما ادري بالشوشره اللي صارت, انه ترى اللي جاكم مربوط بعدد لايكات, اكيد ما وصلهم ذا الشيء. لكن انت تتكلم عن عامه الناس اللي تبى تتبرع, وشوف شوف تبرعاتك مرتبطه بهذا الشيء بقيمه, شيء بقيمه انه أسرع كل 10,000 لايك حتبرع بشيء, ولا كل هذا شيء بتبرع بشيء. ليش هي أصلاً هو حملته كانت مفتوحة للناس إنه يتبرع, ولا هو من عنده؟ كيف يعني؟ لا لا الناس تقدر تتبرع كمان. أي يعني لا يعني ها أقول لك لو إنه من عنده كان كمان يمكن أقول لك كان في خلاف عليها, لكن أنت فاتح باب المجال يعني ما شاء الله كل الناس فلوسكم بحجمك هذا كان مرة في طرق أفضل بكثير كثير كثير كثير كثير. الشيء الثاني اللي بقوله ليش مرت بتنجح الحملة, ليش مرت بتنجح؟ خلاص انت سوي اللي عليك وانتهى الموضوع. ليش توصل الموضوع لمرحلة انك خاطر ب ما بقول بسمعتك شيء اقل من السمعة, بس انك تخاطر مثلا بهجوم ممكن يجيك بس عشان تنجح الحملة. هو ما كان اصلا فاهم علي, هو يقول ما كان هو يقول ما كان حاط في الحسبان انه حيجي هجوم اصلا. ممكن كان كاتب لواحد انا متفهم جدا هجومك, في واحد كان يسفل فيه في تويتر وكان كاتب له انا جدا متفهم ايه اتذكر ليش تويتر. انت قاعد تهاجمني, فهل انت فاهم ولا ما انت فاهم؟ انه مقطعك مره يقول انك ما انت فاهم. ايوه مقطعك يوريك انه انت مره ايش السالفه, مره ما توقعت, ومره واضح ان الشيء اللي قاعد سويته غلط, مره واضح. الشيء الثاني انه هو كان يقول انه اللايكات ما بتفيد. اللايكات بتفيد, لايكات بتفيد. انا اقول لك كيف راح تفيدك, وراح تفيد حتى قناتك باليوتيوب. كل ما زادت اللايكات على حسابك انستغرام الصوره ذي بتتروج اكثر, كل ما تروجت اكثر في ناس اكثر بيعرفوك, فاهم علي؟ واذا في ناس اكثر بيعرفوك احتمال كبير بتجيك زيارات على اليوتيوب, بتجيك زيارات على انستغرام, بتجي زيارات حسابك في الموقع, بتجي زيارات على كل مكان, فاهم علي؟ يعني الصوره ذي حرفيا قاعد تفيدك. ما ينفع تقول انها ما تفيدني وتكلم الناس على انهم اغبياء وما يفهمون, فاهم علي؟ اللي ترى ما تفيدني كان اقدر اسويها في اليوتيوب, ما هي فارقه فين كانت, منين بتفيدك؟ في مصلحه شخصيه في الموضوع, فاهم علي؟ في مصلحه شخصيه في الموضوع حتى لو انها ما هي بقصد, فاعل حتى لو ما هي بقصدي في مصلحه شخصيه بالموضوع. ايش كمان كنت بقول صراحه في شك كذا لازم اقوله. ايوه الموضوع الثاني اللي هو انه الطريق اللي كان مره يبغى ينجح فيها الحمله من جد تعطيني انطباع انه هو يبغى مصلحته الشخصيه قبل ما يبغى انه الحمله دي تفوز. لانه عمل الخير ما ادري, لما احس بواحد بيسوي عمل خير خلاص هو يسوي اللي عليه وانتهى, خلاص هو يفتح الباب للناس وانتهى, كانه يبغى الناس تتبرع غصبا عنه, فاهم؟ يتبرعوا 10 لايكات وما ادري ايه, سويت براند عندي بعدين اسوي فيديو, فاهم؟ يبغى ينجح الحمله مره بقوه. غالبا لما تبي تسوي خير خلاص انه انت بتفك الباب, اللي حاب يسوي الشيء الفلاني يتبرع حيا الله, اللي ما يبغى خلاص حاولت انا وانتهى الموضوع, فاهم علي؟ الحمله الخيريه دي مو يوصل رقم فلاني, فاهم؟ ليش مره تبي تنجح الحمله الخيريه؟ هذا السؤال, ليش مره تبي تنجح الحمله الخيريه؟ يمكن فاهم علي حقق الجول اللي حطه 40 40 ادري والله انه خلاص انا بكتفي ذاتيا راضي عن نفسي وراضي. اه قصدك انه في الموضوع في رضا عن نفسي يعني مدري مدري. انا ما ادري ايش المقصد يعني. ايوه ايوه ما ادري انا بس انه هذا اللي لاحظت انه ليش مره انه ليش مره حسيت اللي اللي دائما انا اقول لك اربط العمل الخير بانك انت تسوي عليك خلاص الباقي على الناس. بس هذا اللي انا مثلا لو ما كانت الطريقه هذه اللي سواها وكان مره مصر انه يوصل 40 ما عندي مشكله, بالعكس حريص جدا يوصلها الرقم اللي يبغاه. لكن كان الوسيله كانت مره ما عجبتني مره يعني. اصراره على الوسيله كان ينفي كذا, تعرف اللي اصراره على الوسيله اللي هي سواها خليني ما اتقبل شيء يعني كذا, خليني نوعا ما اقول ليش طيب ليش الطريقه دي. ايه عشان كذا ما صار. شفت الخبر قريت الله يعينهم والله الله الله يهدي وكم مشيت في الحياه. شوف انا مره هم من الموضوع مره هم من الموضوع انت بدك تسوي عشان لا مو غير اني كان ودي اسوي. انا خاف اننا نشوف يوتيوبرز كمان يحاولون يربطون عمل الخير بالارقام ويرجعوا بنفس الطريقه يعني انا والله انا لا تخش بنيتي انا ما كان قصدي كذا. صح انه صح انه في ناس تستفيد انه العوائل المحتاجه راح تستفيد, بس ما ابغى اعيش في ذا الكوميونتي الكوميونتي اللي يساعد الناس عشان نفسه فاهم. فك دب بتساعد تساعد الناس تساعدهم عشان تبغى تساعدهم فاهم علي. المفاهيم دي كده تربيت عليها مستحيل تتغير لو ايش مكان فاهم اللي مبادئ بالنسبه لي. ايوه عمل الخير لازم افضل شيء انك تسويه في السر ما حد يدري عندك, عندك منصه في اللي انت فيها سويها في العلن لكن في طرق تسويها في العلن. بالضبط بالضبط. انا شخصيا طبعا انا مره مقهور انه عندنا ما عندنا منصات تقدر تربط الدونيشنز لجمعيه خيريه معينه. هو يقول كان ودي يعاني مره قال ايوه قال عانيت مره لان لقيت جمعيه خيريه. ايوه شفته لما تكلم الناس تقول انه ما في ايوه. فهذا الشيء مره يزعلني انه مره صعب تدير الموضوع من ناحيه انك تسوي دونيشنز. وانا قد حاولت مره اسويه كان مره مره مره صعب مره صعب. فاشكره صراحه على على الحمله الخيريه اللي سواها. بس زي ما انت قلت انه الوسيله خربت الموضوع كله اللايكات. واتمنى انه ما نشوف يوتيوبر ثاني يربط لك العمل الخيري بحاجه تخدم مصلحته ويبررها بنفس التبرير انه لا اللايكات الفلانيه في الموقع الفلاني ما تفيد. هو انا غلط يتعلم بس اتمنى انه يعرف الناس من فايده تكون باليوتيوب. هو غلط وتعلم استعلم انه يعرف. اتمنى انه يعرف انه هو غلط. هو نزل مقطع على اساس انه ايش فيكم يا جماعه الخير. انا مستغرب جدا. ايوه انا والله اوه ايش قاعد يصير. انا مره ما توقعت زي توقعت الكل حيقول لي صح. انا اول شيء شفته حرفيا قال ارتو جتني بردة فعل كلنا اللي وات ذا فك كلنا كنت زي نفسنا مجانين. بعدين انا ما عجبني ما عجبني حركه التمجنن حقته اللايكات ما تجي الانستغرام ترى مره تنرفزتني. ليش قاعد تكلم الناس كانهم اغبياء. لا يفيد. ليش تقول ما يفيد يفيد. نكذب على مين فاهم علي. حركته انه كذب هنا تخليني احس انه هو مسوي ذا كله عشان مصلحته فاهم. ليش كذبت هنا. ليش تكذب لو قلت الصراحه. ليش كذبت الحين هنا فاهم. خرب الهرجه كلها. بعدين في واحد بعدين ضحكني في واحد كان اسمه اظنه والله ما ادري ايش اسمه ابن سوريا اظن سوريا. كان يقول ايه كان مره متنرفز منه. انا ما اعرف ها ما اعرف ابن سوريا اول مره اشوفه في حياتي. كان يقول ليش بتسوي كمان بتروح عندهم وتصور انك اعطيتهم او انه بتصور المكان حقهم انك انت تبرأت لهم. قام احمد ابو الرب سوى كلام ذا ابن سوريا وسوى نفس اللي قاله بالضبط راح عندهم و لا شكله ذاك كان يصور انه ذاك عطاب كانه يثبت كلام ابن سوريا عليه. الحركه كانت مره سيئه من احمد ابو الرب. لا لا لا لا ما شفته كذا. شفت انه قصده اللي حتاخذ هذا وتقول امسكوا صب صب صب امسكوا شوفوا هذه هي. أوه هو بس راح صح صحيح هو كذا كان قصده. لكن هو سواها بطريقه افضل انه راح شوف هذا محتاجين من جد. انا نزلت لين الميدان مهتم. لكن كل ما يهم دام الطريقه حقتك لسه في الاساس انت يعني والله انا داري انك انا داري انه هو مهتم وراح ومعاه ناس واضح انه ما شاء الله يبغى الخير. لكن قلت لك من يوم بدات اساسها ايه ما صير الناس يقدر يشوفوا اللي بعده اللي قاعد تسوي انك قاعد تثبت من جد انا سويت وانا تبرعت بتيشيرتاتي وفلوس الجيب. بس لسه في كذا ما اقريت بالخطا الاول. وبس عاد. طب هل تشوف انه مثلا ناخذ ابو فله؟ شايف في ناس كثيرين كانوا يقولون حمد ابو الرب ما سوى الحمله ذي الا عشان ابو فله بدا. يعني ما اتفق معاه ما له صراحه، خلاص مو انه ابو فله بدا الشيء انه حقه، بس زي ابو فله هل تشوف انه ربطه مصلحه شخصيه؟ لا صح ما ربطه ابدا، عشان مع انه في ناس قالوا ان ابو فله يسوي ذي الاشياء رياء ومدري ايه، بس انا ما اتفق معهم الصراحه. حس كويس مره اللي سواه ابو فله، شيء اسطوري مره اللي سواه ابو فله. بالعكس بث تفضل يا جماعه الخير. ايه الباب مفتوح لكم، وصلتوها ما وصلتوها خلاص انا سويت اللي علي. ما فتح بث وقال شوفوا سبسكرايبرز عندي 10 مليون، كل مليون حنتبرع ايه هذا، وتشوف الناس كلهم يجي مليون مليون مليون. هذا مستر بيس نوعا ما مسويها الحين، ايش كل 400 الف الظاهر مدري كل مليون يجيبها مدري شيء زي كذا، كل سبسكرايبر تجيب 300 الف او 400 الف يتبرع بشيء، يتبرع عمي ذا حياته كلها يتبرع، محتوى كله تبرع حرفيا، محتوى كله مبني على التبرع صح؟ ايه جود جاي جيمي. يا اخي والله مستر بيست مره معطيهم جو، مره معطي اليوتيوب جو مستر بيست. رغم انك حتى لو تكره محتوى لكن الله له ثقله. ايه حتى لو تكره محتوى لكن له ثقله مره يا اخي. يعني زي التيم تريز كان شيء مره اسطوري مره، فاهم؟ احس مستر بيست يسوي ذي الاشياء ما يهمه تبرع الناس وما تهمه الارقام، احسه هو يستمتع بس بذي البساطه. يقول انا جدا جدا استمتع. ايوه احس هو يستمتع كذا مره عفوي، لكن ما شاء الله قاعد ادخل فلوس من العفويه ذي. ايه فان بوي ذا ووكينج ديد ترى فان بوي بي دي باي، يعني ما باقي الا نصير اصدقاء يعني. اصغر مني منتور يا عمي. لا قدك. لا اصغر مني اصغر منك بكم شهر. طيب شايب ترى انا يوم 28 فبراير ترى يا جماعه الخير، اللي ما يدري اللي ما يدري ايش عيد ميلادك؟ 20 فبراير 28 يعني بعد يوم الاحد. اوكي شوف محمد ايش بيجيب لي. شيت اول مره اجيب له واحد هديه عيد ميلاد صح؟ اي جيب لي بوستر. اجيب لك يعني لا تفرح. جيب لي بوستر جاتس ولا جريفيث كذا علق عندي. والله لا اقسم لا عرفت ايش؟ حجيب لك بوستر ذا ووكينج ديد يا ولد. ارمي امه في بيتكم على طول. والله بعلق واحد ذوك انت تحسبني مصعب؟ لا لا متحمس اسمع راي مصعب انا العمل كامل يا زبال. المهم يا جماعه الخير هذا كان اطول بودكاست في الحياه. ايوه بس خلاص كان انتهى. المفروض احمد يقول ايوه والله ايوه اطول بودكاست. ايوه والله كم قعدنا؟ ساعتين ونص. اي انا بروح اكمل كنترول. اي انا بروح انام. يلا أقول لكم لا تنسوا تتابعون في الانستغرام وتسوي سبسكرايب وحركات دي. Peace out. See you boys.